بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، أنا في أحداث عمالة تحصل في الواقع الاجتماعي في مصر، حسيت إن في البعض بيتعامل معها، بعض الأصدقاء أو كده بيتعامل معها باستخفاف أو باعتبارها ترند، ومش كل حاجة بيحصل فيها، يعني أنا كنت عايز أقول لهم الحتة ديت إن مش كل حاجة بيحصل فيها نقاش مفاجئ وكبير وضخم يبقى ترند، يعني مش كل حاجة كده، مش هينفع نتعامل مع كل حاجة إن دي مجرد ترند ورايح وهينتهي وأي كلام وخلاص، لأ. يعني خاصة موضوع القائمة ده، شعرت من بعض التعليقات الأصدقاء أو المعارف إن في، يعني مش مسألة القائمة فقط، مغزى ودلالة اللي بيحصل، مغزى ودلالة هذه المعركة من الشباب اللي بياخدوها في مسألة القايمة، المغزى بتاعها أكبر بكتير من القايمة، وأرى إن الرؤية بتاعتها من الجهة التانية من جهات معينة هتكون شايفة المغزى بتاعها اللي أنا قد يظهر النهاردة إن شاء الله عند البعض، هنستخدم المنهج البنائي في أو مقاربة المنهج البنائي ومقاربة نيكولاس أوناف تحديدا في تحليل إن الموضوع ليه هو أكبر من اللي ممكن يتصوره البعض. طيب، هنبدأ الأول بمقدمة كده بنائية ونشرح فيها المنهج اللي احنا هنستعمله. هو المنهج البنائي يعني يبدو معقد جدا ويضايق جدا في الحاجات بتاعته، لكن واحدة واحدة بتلاقي الأمور بتبان إن هو منهج بسيط جدا والشروحات بتاعته بسيطة، خاصة المقاربة اللي أنا هستخدمها النهاردة، مقاربة نيكولاس أوناف. وأنا عارف التعليقات اللي عارفينها يعني علاقات دولية أو علوم اجتماعية تحديدا هيقولوا أوناف مين، وأنت مين اللي أنت جايبه ده وبتاع، بس أنا هقول لكم ليه استخدمت نيكولاس أوناف تحديدا. طيب، في يعني ايه البنائية الأول وإيه هي الفرق بين البنائية والبنيوية؟ طيب، البنيوية ببساطة شديدة هو بناء اجتماعي أو بنية اجتماعية، خلينا بقى نلتزم بالحاجات، بالإنجليزي هي structure. الاستراكشر ده أو البنية الاجتماعية اللي هي ممكن تترجم بناء برضو، يعني خدوا بالكم، بس احنا بنعمل لها تفرقة مصطلحية كده عشان ما فيش حاجة تدخل في التانية. الاستراكشر ده حاجة أنا جاي كأن واحد داخل شايف عمارة، العمارة ديت خلصانة جاهزة جدا، مفيش فيها أي حاجة محتاج إن أنا أعمل لها إضافة، فكأن مثلا إيه الأمور، كأن يعني استخدم السبورة شوية النهاردة، ومعلش المقدمة المنهجية ديت مهمة وكالعادة المقدمات المنهجية بتبقى بتضايق شوية، لكن يعني أنا شايف إن المنهج البنائي كويس أوي في فهم القضية دي، يعني وفهم القضايا الثقافية والعرفية بشكل عام وفي القضية دي تحديدا. طيب، نقول البنيوية هي الستراكشراليزم. أنا مش شايف أوي، خد بالكم الزاوية، بس المهم يعني إن ده إنسان والإنسان ده جاي بيقف فشاف بناء اجتماعي، بنية اجتماعية. البنية الاجتماعية دي الاستراكشر ده عبارة عن علاقات اجتماعية بين البشر، فلان بيعامل فلان بالصورة الفلانية، وفي معاملات بين البشر كأن مثلا مبنى انت جاي بتشوفه فبتلاقي فيه خرسانة، الخرسانة دي بتتحط، بيتبنى الدور الأول، بيتبنى الدور الثاني، وإيه اللي بيربط الدور الأول بالثاني، وإيه هي الـ الأعمدة وكل حاجة أنت بتشوفها، فده بناء بنية كاملة. البنية ديت أنا كواحد جاي من بره، الفرد اللي في المجتمع بيشوفها تمام، لكن هي موجودة فعلا لوحدها مستقلة، برغم إن هي قايمة على الأفراد، لكن تعاملات الأفراد ما بينهم وبين بعضهم ما بتقومش على الأفراد لوحدهم، هي بتقوم على تعاملات الأفراد بينهم وبين بعضهم لوحدها كده، كيان قائم بذاته، فكأنك واحد بتتفرج على مبنى اتبنى خلاص وانت بتتفرج عليه وبتقيمه وبترسمه وبتوصفه وكل حاجة تمام. فده المدرسة البنيوية كانت بتدور في ايه بقى؟ في وصف الاستراكشر ده، انا عايز اوصف البنيه دي، اوصفها وعشان اقدر افهمها واقدر اتعامل معاها. تمام؟ طيب المدرسه البنيويه هنا كان في مشكله في الطرح دوت، ان انا كاني انا واحد قاعد اتفرج على مبنى، لكن انا مش بساهم في المبنى ده، هو المبنى قائم من قبل ما انا اتوجد، واصبح ان المساهمه بسيطه جدا او هامشيه، ان انا حتى لو عايز اغير فممكن اغير من ان انا مثلا ادهن الدهان بتاع المبنى، انما المبنى قائم، اغير الدهانات بقى، اغير حاجات بسيطه خالص، ما اقدرش اعمل اكتر من كده، انما المبنى لا زال قائم بالصوره الهندسيه اللي قام عليها. فده مبنى مستقل موضوعيا وموجود باستقلال موضوعي، ده البنيويه. انت كفرد تفاعلك معاه هو ان انت بتوصف، والتغيير اللي انت بتعمله للبنيه الاجتماعيه دي تغيير هامشي، ما تقدرش تعمل تغيير جذري في هذا الامر. ده طبعا الناس اللي متذكرين حلقات العلاقات الدوليه اللي احنا كنا بداناها من 2017، المدرسه الواقعيه البنيويه مثلا بتاعت كينيس وولز تحديدا، هو كان بيتكلم على الاستراكشر بتاع القوى الدوليه والتفاعل الواقعي ما بين العالم، وان دي بنيه، يعني مهما عملت مش هتقدر تغير البنيه ديت، يعني ممكن تعمل تعديلات، محاوله تعديلات بسيطه، لكن ما تقدرش، هي البنيه متواجده من قبليك وبنيه مستمره. جت حاجة ما بعد البنيوية، دي مدرسة برضو طلعت ما بعد البنيوية ديت، اللي هي بقى توجهات منها، توجه التفكيكي اللي هو بتاع دريدا وفوكو. وفوكو تحديدا ليها أهمية كبيرة، هو حاولوا يخلوا إن المنظور دوت ده مش منظور، برضو أنت الوصف بتاعك ده ممارسة سلطة، احنا هنعدي عليها بسرعة إنها ما تهمناش، مش ما تهمناش دلوقتي، احنا ممكن وقت تاني نتكلم عنها بالتفصيل، ولانها يعني فيها كلام كتير جدا وفيها حكايات كتير. لكن هو فكره العلاقه بين السلطه والوصف، ان هو كده انت بتمارس سلطه لما توصف، انما مفيش حاجه اسمها في الحقيقه يعني صوره موضوعيه. كل حاجه هنا بنقول على فكره ان انا اقدر الاقي الباحث ده يقدر يعرف البنيه دي عن طريق استخدام مناهج بحثيه وضعيه، مناهج بحثيه وضعيه، يعني من الاخر مناهج علميه، اقدر، عشان كده كان السلوكيه كانت معجبه بيها والافكار بتاعت السلوكيه. يعني ايه؟ يعني ان انا بمنهج بحثي قريب من المناهج البحثيه بتاعت العلم، اللي هو السؤال والاجابه والملاحظات والحاجات والخطوات العلميه اللي انا بستخدمها في العلوم الطبيعيه، انا اقدر اعمل بيها، افهم بيها البنيه الاجتماعيه اللي موجوده في الواقع. تمام؟ فالمناهج البحثيه دي ليه انا بقدر استخدمها؟ لان زي ما انت بتشوف الشمس، هل الشمس دي مرتبطه بيك انت شخصيا؟ لا مش مرتبطه، دي حاجه انت لا تساهم فيها، هي موجوده في بنيه اسمها الحراره، في بنيه اسمها زي الطبيعه كده، الطبيعه دي في بنيه فيها اسمها الحراره، في بنيه فيها اسمها الغازات اللي بتدخل بتاع المشاركه، انا بشارك ان انا اضايق البنيه دي او اعملها، لكن البنيه موجوده فعلا. تمام؟ ففي الاستراكشر ده موضوعي، ده موضوع منفصل عنك انت، منفصل عنك انت. لما جت ما بعد البنيويه بوست ستراكشرزم، لا قالوا لا، ان انت مجرد ان انت تصف هذه البنيه اصلا دي ممارسه السلطه، وممارسه السلطه دي ليها علاقه بالهيمنه اللي انت بتعملها على البنيه دي، وكل واحد بيصف البنيه هو في الحقيقه بيصف جاي من افكار بتاعته، انها محدش يقدر او ينقد البنيه او كل حاجه، محدش يقدر لا يصف البنيه ولا ينقدها بصوره موضوعيه. دي حاجات كلها ممارسات ذاتيه، والحق عشان طبعا في الاخر هتؤدي الى ما بعد الحداثه والافكار بتاعت النسبويه، هي مساله ان انت خلى كل واحد كان اهواء، كان ما فيش في الحقيقه بنيه موضوعيه، او في بنيه موضوعيه لكن الافراد كل واحد فيهم بيوصفها وبيحكي عن حاجه تانية، فما فيش حد بيقدر يحكي الحقيقه او يوصفها او ينقدها بصوره حقيقيه. تمام؟ طيب الفرق بقى بينهم كل دول البنائية، البعض ممكن يعني لو هو مش ممارس قوي العلوم الاجتماعية فهيبقى بالنسبة له البنيوية والبنائية يعني structuralism و constructuralism. اللي معانا في القناة من زمان construction المعاناة في القناة من زمان يا جماعة. احنا ذكرنا البنائية تحديدا في الحلقات بتاعة عرض كتاب دين المؤتفكات، لو تتذكروا يعني الناس اللي قارين الكتاب كويس فاهمين احنا امتى عرضنا البنائية. لو متذكرين الحلقة دي لما قلنا في فرق بين البنائية والجوهرية وانها ازاي ادت لمسألة الجندر وساهمت في فلسفة الجندر، فالحاجات دي هتفهموها يعني، وهنفهمها دلوقتي من فكرة البنائية. حقيقة ان البنائية بتتكلم ان لا، الفرد اللي واقف ده والمجتمع هما في علاقة جدلية ديالكتيك، وهما صراحة جدا يعني بيتكلموا ان ايوه احنا واخدين من ديالكتيك هيجل، والتأثير الماركسي واضح في البنائية زي ما واضح في ما بعد البنيوية، ويعني مش هندخل في النقاش برضو، النقاش يجرنا في حاجات تانية. المهم ان بيتكلموا دلوقتي ان الفرد بيصنع المجتمع والمجتمع بيصنع الفرد. الإنسان العقل بيصنع الواقع الاجتماعي، والواقع الاجتماعي ده بيصنع الإنسان. كانت الجدالات اللي بتحصل في البنائية بقى ده الفكرة البنائية بشكل عام، هي جدلية إن الإنسان بيصنع المجتمع والمجتمع بيصنع الاثنين، الاثنين ما يقدروش يعيشوا مع بعض. طب مين فيهم اللي بدأ؟ هي المعضلة، البيضة ولا الفرخة؟ بتعبير أناف تحديدا، معضلة الدجاجة يعني، هي البيضة ولا الفرخة اللي بدأت، أو المجتمع هو اللي صنع الإنسان ولا الإنسان هو اللي صنع المجتمع؟ دي خلافات بقى بين البنائيين كتير فيها. كان حاول يعني يطلع منها أناف، هو بيقول محدش أناف دوت راجل من رواد المدرسة البنائية في حقل العلاقات الدولية، وهو استخدم الفكر البنائي عشان يعمل نظرية بنائية أو مقاربة بنائية. يعني هو نفسه بيرفض النظرية، في بيقول لا ده منهج مش نظرية. فهي المنهج البنائي اللي هو بيستخدمه في تحليل العلاقات الدولية هو منهج بنائي فلسفي يصلح لتفسير الواقع الاجتماعي بشكل عام. عشان كده لما هتيجي تلاقي في كتاب بتاع وورد في اور ميكنج، مش هتلاقي في المانوال اللي هو الفصل الشابتر اللي كان على طول اوناف بيكتبه او بيكرره، لا في كتاب بتاعه الاساسي اللي هو وورد في اور ميكنج، عالم من صنعنا. العنوان واضح جدا، العالم ده احنا اللي بنصنعه، الفوضى احنا اللي بنصنعها. بعد كده اناركي اللي هيستخدمها الكسندر ريت لما هيتكلم عن اناركي، ان احنا اللي بنصنعها. الفكره يعني عشان برضو ما نقعدش نتشتت كتير، الفكره ان احنا بنصنع المجتمع والمجتمع بيصنعنا، والأداة بتاعت الصناعة بتكون اللغة فعل، واللغة هي فعل الأفعال. الأفعال ده منه فعل اللغة، منه أفعال تانية، لكن الحقيقة إن التجريد الأكبر هو الفعل ده هيكون القواعد، هو هيجيب فكرة القواعد. القواعد دي اللي هنقف عليها وهنتكلم عنها شوية. هيقول لك وناف، هيقول أنا دلوقتي الفرد بيصنع المجتمع والمجتمع بيصنع الفرد، انا مش عايز ادخل في معضلة مين عمل مين، انا بالنسبة لي هما الاتنين بيعملوا بعض في نفس الوقت، ومش منهج الدراسة او مش في البحث مين عمل مين. انا اللي انا عايز ابحث فيه هو ايه القواعد اللي بالفرد بيعمل فيها المجتمع واللي المجتمع بيعمل فيها الفرد. القواعد دي هي اللي بتهمني. فالمقاربة بتاعت اناف هتكون مهتمة جدا انها تفهم القواعد اللي الفرد بيها بيعمل المجتمع والمجتمع بيعمل بيها الفرد. واحدة نرجع بس التلخيص للبتاع دي قبل ما امسحها. عرفنا الفرق بين البنيوية والبنائية؟ البنيوية هنا الفرد بيتفرج وبيصف، المشاركة بتاعته هامشية. اما هنا البنائية الفرد بيساهم في المجتمع، في علاقة دائمة ومتحركة رايحة جاية بين الفرد والمجتمع، ما بين العقل والواقع اللي موجود، الواقع الاجتماعي الموجود. فده بيقدر يغير، وعشان كده البنائية كانوا احتفوا بيها لأنها مقارنة بالبنيوية مثلا. البنيوية برغم الصورة اللي انتوا شايفينها دي، لو انت واخد بالك معناها ان انا مش هقدر اعمل تغيير كبير في الواقع، فنظرية محبطة لأي توجهات ثورية بتتكلم عن إن إحنا ممكن نغير الواقع ونغير المجتمع. في حين النظرية البنائية لا، بتتكلم على إنك على فكرة أنت في علاقة جدلية مستمرة مع الواقع، يبقى أنت تقدر تغير الواقع. فبالتالي نظرية تعتبر بتدي تفاؤل وثورية أكبر لأي حد مش عاجبه الواقع أو عايز يغيره. وأظن كده ملامح شوية يعني بدأت تبان هو ليه أنا بتكلم ليه البنائية تحديدا كنت شايف إن هي مناسبة للعرض القضية بتاعتنا النهاردة. فاحنا في علاقه جدليه. التشبيه اللي انا عايز اقوله لكم هو تشبيه العماره اللي انت جيت لقيتها مبنيه. هنا في البنائيه احنا ما بيتكلمش على انك جيت لقيت عماره مبنيه، هو بيقول لك ان انت جيت لقيت مكعبات. المكعبات دي انت بتقدر تشكلها، العماره ديت هي العماره مبنيه، انت بتبقى موجود. مش هنحدد مين بقى كان العماره مبنيه الاول ولا انت اللي بنيتها، المهم ان انت كفرد بتيجي بتلاقي في العمارة دي، بس العمارة دي مكعبات سايباك انت تشكل. انت ممكن تعيد تشكيلها، عندك فرصة ان انت تعيد تشكيلها، بس محتاج المهارة ومحتاج المغامرة. هنيجي دلوقتي معنى يعني ايه معنى المغامرة ومعنى الموارد وضرورة توفر الموارد عشان نعمل حاجة زي كده. بس كأن البنائية هو كأن واحد معاه رايح لقى بناء، البناء ده مكون من مكعبات، انا ممكن اغير فيه واعيد تشكيله واعمله بناء شكل تاني خالص. هو معمول على شكل فيلا، لا انا عايز اعمله على شكل قصر كبير، عايز اعمله على شكل عمارة، عايز اعمله على شكل حمام سباحة. انا اقدر اغير البناء الاجتماعي، انا اقدر اغيره، وهو البناء الاجتماعي ده يعيد توليد ذاته عن طريق التكرار والحكاية ده، يعيد توليد افكار تانية، ويمكن يجي واحد تاني غيري يعيد يفكر تاني ويطلع حاجات افضل. فعلاقة ما بتتكلمش على ان البناء الاجتماعي والبنية الاجتماعية دي بعيدة عنك، وانت مجرد ان انت بتتفرج ولو دخلت فيها هيبقى تدخلات بسيطة. لا انت في الحقيقة انت في البناء الاجتماعي انت هتقدر تتدخل وتغير. ونعرف تحديدا في البنائية دي فيها توجهات يا جماعة. في توجه بيجمع ما بين البنيوية والبنائية، بيقول لك هو انت تقدر تغير في البناء، في البنية الاجتماعية، لكن في ستراكشر، في بنية اجتماعية قائمة، وضع مش بتعملها بالواقع، مش جايه من دماغك، يعني مش مرتبطه دايما بتصوراتك. لا، في بنيه في اجتماعيه ظاهره ومنفصله عنك زي الفكره البنيويه، لكن بتاخد من البنيه فكره ان انت، لا انت ممكن انت بتتدخل برضو وتقدر تغيرها. فبيجمع وناف مش كده، وناف هو شايف ان لا احنا العلاقة ما فيش حاجة اسمها بنية منفصلة عن الافراد، الافراد هم بيعملوا الواقع، ودي جزء فلسفي، وهي النقاشات الفلسفية عند وناف طويلة ومملة بما فيه الكفاية يعني. فاظن كده احنا قدرنا نفرق بين البنيوية وبين البنائية، وما بعد البنيوية انا عديت عليها بسرعة، مش محتاجينها اصلا. بس الفرق بين البنيوية والبنائية ده عشان البعض بيحصل له ان لو هو مش متمرس في العلوم الاقتناعية هيبقى دايما عنده مشكلة، هو مين قبل ايه الفرق بين البنيوية والبنائية. يعني ندي تمام ان احنا كده الجزء دوت واضح بالنسبة لنا وخلصناه وفهمناه تمام كده الجزء ده، الدنيا تمام. لسه في حاجة فيه محتاجين نشرحها تاني ولا لا؟ كده بتبسيط مخل جدا، وكده بحاجة يعني ايه زائدة يعني عن الحد في التبسيط يعني. هو الصوت مش واضح ولا ايه؟ تمام؟ طيب تمام. طيب نيجي للحاجة التانية. لما جاء أنف تحديدا بقى، احنا كده فهمنا البنائية بشكل عام. في مقاربة بقى، المقاربة هي الاستخدامات او الاستعمالات بتاعت عالم من علماء الاجتماع للبنائية. يعني مش كل واحد بياخد مثلا المنهج البنائي ده ينزله زي ما هو، لا في مقاربة ابروتش. وانا عارف الناس اللي يعني اللي عارفين علوم الاجتماع ان في اصلا مشكلة في مسألة الابروتش والميثودولوجي يعني المقاربة والمنهج والحاجات دي كلها ساعات بتستخدم بصورة مترادفة. ويمكن في أول كتاب بتاع الكونستركتيفيزم اللي هو كتاب المجمع هيكونوا بيتكلموا على المسألة دي، وإزاي إن البعض إشكالية إن بيستخدموا الحاجات دي بصورة كأنها مرادفات لكن في اختلافات. المهم إن الفكرة إن إحنا نستعملها حتى في الحلقة بتاعتنا النهاردة، نفرق ما بين المنهج والمقاربة شوية. ايه الفرق بين المنهج والمقاربه؟ انا بقول على الحلقه بتاعتنا، او انا هفرقها عشان للتوضيح. المنهج هنا هو المنهج البنائي بشكل عام اللي بيتكلم على، او النظريه البنائيه اللي المنهج بتاعها بيتكلم على ان احنا هندرس كذا وكذا. المقاربه بتاعت في طريقه تانية ممكن نقول النظريه البنائيه دي كانت نظريه بنائيه، لكن اناف بيرفض ان دي نظريه، ان دول دي النظريه البنائيه اللي احنا شرحناها دي واللي هنقول دلوقتي ده المنهج. وممكن نقول دي مقاربه بتاعت اناف، ده الطريقه الاستعمال اللي هيستعمل اناف فيها البنائيه وصورته او تصويره ليها المميز، التصوير المميز بتاع اوناف. تمام؟ اوناف هيقول لك ان الحقيقه ان اللي انا يهمني ما بين الفرد والمجتمع، الجدليه القائمه دائما بينهم دي، انا عايز ابدا من النص. ايه هي اللي في النص؟ العلاقه بين الفرد والمجتمع هي القواعد. لو احنا جينا نعمل تجريد كامل للعلاقه دي، ايه قايمه على ايه؟ ما هي قايمه على قواعد. ايه القواعد اللي الفرد بيفكر فيها في المجتمع وبيصور فيها المجتمع، وايه القواعد اللي فرضها المجتمع عشان يصور يفرض تصوراته؟ فاهم حاجه عنده الرولز، قواعد. تمام؟ فدي مهمه جدا ان احنا نعرف ان الرولز او القواعد دي مهمه جدا عند اناف، وهو بيفرق القواعد لثلاث تصنيفات. هو مهووس بالتصنيفات الثلاثيه، هو بيصرح بكده برضو يعني. بيقسمها لثلاث تصنيفات. التصنيف الاول هي قواعد توجيهيه، او هي الاول هيبقى التعليميه مش التوجيهيه، لان هو ربطها بفكره نمو الاطفال وحاجات كده. المهم ان قواعد تعليمات وقواعد توجيهيه وقواعد الزاميه. عشان ضرب مثل عشان يقرب لك الحاجه دي، بيقول لك دلوقتي قواعد التعليمات دي ما فيهاش عقاب. هو انا يعني تقدر تقول انها داخله في اطار النصح او الوعظ او حاجه تداوليه. يعني انت بتتكلم مع حد بتقول له مثلا، هو ضرب المثال لا تضرب اصدقائك، هو ضرب المثال ده تحديد، لا تضرب اصدقائك. تمام؟ لا تضرب أصدقائك دي تقدر تعتبرها دي مش قاعدة. مش قاعدة إلا لما يتضاف أو دي قاعدة بس مش باين نوعها. هعرف نوعها إزاي؟ هي قاعدة تعليمات يبقى لا عقاب. لا عقاب يعني أقول إيه؟ وإلا سيهجروك. هيهجروك. تمام؟ يبقى أصدقائك لو ضربتهم، أنا بديك تعليمة كده تعتبرها وعظ أو حاجة تداولية، إن أنا بقول لك لا هيهجروك، هيسيبوك. ده مش عقاب، أما فيش حد جه دلوقتي بتنفذ عقاب على حد. تمام؟ وفي نوع تاني من القواعد هي القواعد التوجيهية. القواعد التوجيهية دي إن أنا دلوقتي هروح قايل لك الثيرد بارتي اللي هي الطرف الثالث، ان انا بقول لك ايه؟ لو ضربت لا تضرب اصدقائك والا ساضربك، انا هضربك. يبقى تمام، يبقى في طرف ثالث. الطرف الثالث ده بيهددك، اللي هو بيقول لك القاعده وبيهددك ان مش اصدقائك اللي هيضربوك، انا اللي هضربك لو انت عملت حاجه زي كده. تمام؟ طب ايه هي القاعده الالزاميه؟ القاعده الالزاميه ان انا بقول له، عشان بقول له ان خد بالك لا تضرب اصدقائك والا سيضربوك. لو ضربتهم، اي هي القاعده الالزاميه قايمه على معامله المثل، ان لو ضربتهم هيضربوك. تمام؟ مفيش طرف ثالث، قواعد توجيهيه، انا مش طرف ثالث، لا انا بقول لك لو ضربتهم هيضربوك. فدي انواع القواعد، التصنيفات الثلاثه اللي استخدمها اللي ابتكرها اوناف لتصنيف القواعد. هو مش ابتكار كامل من وحي يعني، مش من اللي قروا الكتاب فاهمين بتكلم عن ايه، لكن الفكرة ان ده التصنيف الثلاثي للقواعد. يبقى احنا عرفنا الفرق ما بين تصنيف القواعد التعليمات والقواعد التوجيهية والقواعد الإلزامية. واضحة كده التصنيف دوت، ولا في محتاج يعني ان احنا نشرح اكتر في الموضوع؟ انا عارف ان المقدمة دي دمها تقيل شوية، بس انا اظن عرضناها بطريقة بسيطة وسهلة. يعني القواعد ثلاث انواع، وكده مش عارضين كل المنهج بتاعه، بس احنا هنعرض اللي احنا محتاجينه قوي. القواعد التعليمات، قواعد توجيهية، قواعد إلزامية. القواعد التعليمات دي ده علاقة تبادلية، أنا بقول لحد ما تعملش كذا عشان يعني إيه، ما يحصل لكش حاجة كويسة. يعني أنت الحياة بتاعتك هتتأثر بصورة ممكن مش محتاجة، فأنا بوعظ يعني. التوجيهية هي قايمة على العقاب، انا هعاقبك، انا هعاقبك. عشان كده لما هيجي دوت يستخدمها بقى في المنهج بتاعه يعمل تنزيلات سياسيه، هيقول لك القواعد التوجيهيه في الحقيقه هي قواعد الدول السلطويه. الدول السلطويه هي في الغالب اغلب القواعد اللي موجوده في المجتمع وفي المجتمع السياسي بتدمج الثلاثه دول مع بعض. القاعده نفسها الموجوده بتدمج الثلاثه دول مع بعض بصوره ما، بيبقى ليها كذا صوره. لكن الحقيقه ان بيقول لك النظريه الليبراليه بيقول لك لا، احنا عايزين ناحيه القواعد الالزاميه بصوره اكبر. ليه؟ لان القواعد الالزاميه قايمه على المساواه وعلى التماثل، ان ده في فرد واحد وفرد واحد ده زي فرد اتنين، الاتنين عليهم حقوق وواجبات متماثله، حقوق وواجبات متماثله، فالحقوق والواجبات المتماثله دي خلاص دي قواعد الزاميه. فبيقول الدول الليبراليه كل ما الدول تكون ليبراليه اكتر تكون قايمه على القواعد الالزاميه دي اللي هي فيها انا مش دوله هعاقب، مش قواعد توجيهيه، لا العقاب هيكون من افراد المجتمع نفسهم، الفرد اللي انت بتتعامل معاه. فكل ما الدوله تكون ليبراليه اكتر كل ما تدخلها في العقاب يكون اكتر اقل. انا مش هتدخل، لا انت لازم تتعامل بصورة حقوق وواجبات مع الفرد المقابل ليك عن طريق المساواة والتماثل. وكل النموذج دوت كله هنعيد الكلام عنه، بس يعني ضروري نفهمه كويس، عشان كده ضروري يا جماعة لو مش فاهمين اي حاجة يعني رجاء قولوا لي دلوقتي، لو النموذج ده مش فاهمينه حاسين ان هو معقد، ده شرح اظن بسيط جدا، وهي قلت لكم نظريات بنائية متعبة وغتتة ورخمة وكل حاجة في الاول، بس بعد كده لما هتفهمها هتلاقيها لا بسيطة وسهلة جدا يعني. فانت دلوقتي الفرد واحد وفرد اتنين انت قايمة على حقوق وواجبات، اما التوجيهية انا بتكلم على ان في فرد واحد وفي فرد اتنين وفي طرف تالت، الطرف التالت ده بيهدد لو حد فيكم عمل حاجة انا هدخل اتدخل عاقبه. فهنا يقول لك التوجيهية دي بتبقى في الدول الاستبدادية عالية، كل لما تزيد القواعد التوجيهية وقواعد التعليمات برضه اللي هو بوعظ، بس بدي ان خد بالك الوعظ ده قد يحمل برضو وش تاني كده توجيه، انك لو ما جيتش بالوعظ فانا هعاقب. فيقول لك ده يجي في الدول الاستبدادية، انما الليبرالية هي الدول اللي بتخلي القواعد الالزامية هي الطريقة الرئيسية والصورة الرئيسية، وكل ما تزيد القواعد الالزامية كل ما تزيد ليبرالية الدولة. الصورة كده يعني النموذج ده كده بان نموذج أناف تحديدا عامل ازاي. لو تلاحظوا هو الراجل ما بيتكلمش عن علاقات دولية، وهي دي ميزة النظرية بتاعته، ان عشان كده يمكن هيبان اكتر في الكتاب بتاع، مش في كتاب أناف، كتاب أناف بالمناسبة اهو اللي حابب يطبعه او حاجة، دي الطبعة بتاعت 2014 يا جماعة، وورد اوف اور ميكينج، دي الطبعة بتاعت 2014. الكتاب اللي هيبان قوي بقى في الكسندر ويند، الكتاب بتاع مشهور جدا اشهر واحد في النظرية البنائية كلها، سوشيال ثيوري اوف انترناشونال ريليشنز، ده انترناشونال بوليتكس، ده الكسندر ويند، ده هيكون الكتاب صريح. دي نظرية اجتماعية، احنا بنتكلم عن نظرية اجتماعية بننزلها على علاقات دولية لكن في الاول في الاخر احنا بنتكلم عن نظرية اجتماعية لشرح المجتمع. فبالتالي هي نظرية اجتماعية، ودي من الميزة بتاعتها انها بتدي الباحث في السياسة والباحث في العلاقات الدولية بتدي له أداة كويسة جدا، يقدر لو هو منخرط أو في العلاقات الدولية يقدر يفسر بيها كثير من العلاقات الاجتماعية، وما يكونش رؤيته قاصرة فقط على العلاقات الدولية، غير مثلا النظرية الواقعية مثلا اللي هي تحس إنها متسيستمة على الأناركية بتاعت أو الفوضوية بتاعت المنظومة العالمية، هي متظبطة على المنظومة العالمية لكنها على المستوى الداخلي لها يعني تفصيلها مختلف. فدي الحاجة دي، هل ده التقسيمة ديت ادوني تمام عشان نمسح، هل التقسيمة دي في أي حاجة فيها محتاجة شرح أزيد من كده؟ وخلينا ناخد وقت راحتنا خالص في المنهج، لأن المنهج ده يعني هنحتاجه، هنقعد شوية مش بنتكلم عنه بس هنحتاجه في اللحظات الحاسمة في آخر الحلقة. طيب يبقى أهم حاجة عندك أناف هو اللي بدأ فيها، حاسس إن لازم القواعد. طيب حاجة من خارج بنائية أناف بس مهمة برضو نعرفها، هي في النظرية القانونية الوضعية، فمهم ان احنا نعرفها لانها برضو هتبقى شرحها يعني هنحتاج نفهمها، لانه أناف هيعرضها بطريقة تانية بس هيتكلم عنها ان كينيدي يتكلم عنها. ايه هي عشان ما نقعدش نتكلم كتير؟ بيقول لك هو ازاي بتتحول ممارسة الى قانون، يعني ممارسة فردية او ما فيش فردية، ممارسة جماعية، جماعة صغرى عبارة عن مجموعة أفراد حصل ما بينهم نزاع. النزاع ده إزاي يتحول يطلع من الممارسة دي لحل النزاع تبقى قانون؟ قال لك دلوقتي في نزاع حصل في بيئة واحد، في بيئة ألف، تمام؟ النزاع اللي حصل في البيئة ألف دي حصل له حل للنزاع ده عن طريق بدون تسمية للحل، حصل حل للنزاع ده أو تقدم حل والحل ده نجح. ثم حصل نزاع بعد كده في بيئة ب، فقالوا طب ما احنا الأفراد يقول لك ايه، طب ما احنا زي ما حلينا ده نيجي نحل للنزاع، حل نعمل حل للنزاع المستورد من بيئة ألف، نعمل تكرار تكرار، وده من أهم الحاجات أو أهم حاجة عشان الحاجة تبقى قانون يعني، التكرار. فاحنا عملنا تكرار لطريقة حل النزاع، فراح الحل النزاع بتاع ب راح نجح. وخد بالك ان ده قايم على برضو على قاعدة خلفية كده اسمها ان البيئة ب هي البيئة ألف، ودي بقى يعني موطن عركة كبيرة قوي، مش برضو مش موكان بتاع، احنا عايزين ناخد بس الفكرة دي. فحل حل النزاع عن طريق التكرار النجح، فبعد ما نجح يتحول بالتكرار ده، تيجي الخطوة بعد كده التعميم، ان تبدأ تتعمم الممارسة دي في حل النزاعات، تبدأ تتعمم وتصبح بعد ما يعني او تنجح في اكتر حاجات تصبح قاعدة قانونية. وده باين قوي يعني، الناس بتوع العلاقات الدولية فاهمين قوي ان القواعد القانونية بتاعت ممارسات المنظومات الدولية قايمة على الممارسات ما بين الدول اكتر منها قواعد مكتوبة، تمام؟ فده الطريقة اللي تحول بيها الممارسة لقانون. وبالتالي هننزلها على القايمة، بلاش ولا لا خليها ما ننزلهاش دلوقتي. المهم ان لازم يا جماعة حاجتين نعرفهم، هو الاول ان في تكرار، والتانية الحاجة التعميم. التعميم ده يا جماعة ما دام تحولت الى قاعدة قانونية يصبح اي مخالف ليها مرفوض. فبعد ما كان دي مجرد حل مطروح، الحل ده ممكن نتجادل فيه حتى لو نجح يبقى نجاح منقوص ومرتبط بظروف معينة، يصبح هنا قاعدة قانونية، وأي مخالف للحل دوت بعد ما أصبح قاعدة قانونية، سواء دي مش قاعدة قانونية يعني معناها إن القانون بيتنفذ، مش لازم القانون يكون بيتنفذ، الأعراف المجتمعية، إحنا بنتكلم هنا يا جماعة عن المجتمع والأعراف المجتمعية، إن المجتمع عرفيًا كده لقى الطريقة دي فراح مكررها فراحت نجحت، فراح معممها وأصبحت دي قاعدة، ده قانون اجتماعي اللي هو العرف أو ثقافة مجتمعية. فبعد ما أصبح العرف أو الثقافة أصبح أي مخالف ليها بيحاول يشكك في إن أصلا ده كان حل للنزاع في ظروف البيئة ألف، وإن البيئة ألف دي مش زي البيئة اللي أصبحت دلوقتي موجودة بيئة سي، ودي مهمة جدا، معلش بقى الجزء ده عشان هنحتاجه جدا، حتى لو نسيت فكروني بيه. إن البيئة ألف اللي اتعمل فيها الحل ده، طرح فيه الحل للمرة الأولى بعد ما أصبحت قاعدة قانونية وممكن بالممارسة والتكرار بدأ يظهر مشاكلها، ولا توجد قاعدة قانونية بدون مشاكل ما دام قواعد وضعية، فأصبحت أنتجت بيئة جديدة هي البيئة جيم، البيئة الجيم. فالبيئة جيم دي مختلفة تماما، دي بيئة أصبحت بتتعامل مع ده كأنه قانون إلهي، كأن الثقافة والعرف بتتعامل معاه إن هو الأصل، وتنزيله أصبح الواجب مهما كانت الظروف، مهما كانت كل حاجة. فلو حد شكك قال ان البيئة جيم دي اصبحت بيئة مخالفة تماما لألف، وبالتالي لا يشترط ان القاعدة دي تنجح في البيئة جيم بعد ما البيئة ألف دي اتغيرت تمام. هنشوف ده في قصة القايمة بالملي هنتكلم فيها، بس المهم نفهم النموذج ده، نموذج كينيدي لو انا متذكر، كان اناف جاب النموذج كده، وهو عنده ملحوظات عليه واعتراضات عليه، ما بيستعملوش بس النموذج ده، احنا هنستعمله، مالناش دعوه باناف يستعمله ولا لا، تمام؟ فهمنا الفكره دي يا جماعه؟ امتى تتحول الممارسة المجتمعية تتحول إلى قاعدة مجتمعية، قاعدة قانونية محتمة وتصبح ما تقدرش تخالفها، وأي حد يخالفها يبقى منبوذ من المجتمع ويبدأ يتواجه بمواجهة كبيرة. طيب، ما أظنش في الحتة دي كانت فيه حاجة صعبة. المنهج البنائي بقى المميزات الكويسة جدا بتاعته، هقول يعني مميزاته والعيوب بسرعة قبل ما نكمل ال أقولها دلوقتي قبل ما نكمل. بص يا جماعة، والحاجات اللي أنا بقولها دي مهمة جدا جدا. المنهج البنائي قد يبدو مبهر وجميل جدا، يبدو مبهر وجميل جدا، لكن المنهج ده عيبه يمكن بان قوي لما جينا نشرح في كتاب دين المتفكات، انه بيتعامل مع الواقع الاجتماعي بالكامل، كل حاجه موجوده في المجتمع وكل كافه اركان المجتمع، ما بيتعاملش زي البنيويه مثلا اللي اتعاملت ان في اركان موجوده طبيعيه وانت بتستكشفها، لا هو بيتعامل ان الواقع الاجتماعي كله مصنوع. لو متذكرين كتاب من المؤتفكات ده كان معناه، وعشان كده حتى في كتاب أناف، كتاب عن العلاقات الدولية، لما هيجي يتكلم هيتكلم عن جندر، وهيقول إنها ده حاجة مصنوعة. صحيح مش هيقول إنها مصنوعة بالكامل، قال بس جزء كبير مصنوع. إيه الكلام ده؟ معناه إن الراجل والست والبتاع ده بناء اجتماعي، بناء اجتماعي أو بنية، هي الأول هي جاية من البنيوية فهي بنية مجتمعية، لا هي خلوها يعني ده بناء اجتماعي بصورة أكتر. وانت تقدر تغير، ما دام احنا بنعمل فكره الثوره، واحنا قلنا الجانب الجيد في البنائيه انها ادت امل ان احنا ممكن نعمل ثوره ونغير هذا الواقع الاجتماعي. لما البنائيه مدت حاجه على استقامتها وما خلتش فيه حاجه ثابته، راح قالوا طيب ما الرجل الذكر والانثى دي كمان بناء اجتماعي، وبالتالي احنا دي في علاقه دائمه من توقعات الدور والحاجات بتاعتها، دي في علاقه ديالكتيك او جدليه دائمه، فبالتالي انا ممكن اغير الذكر والانثى، ممكن اغير مفهومهم. وهنا كانت الكارثه بتاعت البنائيه، انها البنائيه ما فرقتش ما بين الحاجات الطبيعيه، ما رضتش تخلي في حاجه طبيعيه فطريه ما ينفعش اقرب منها. البنائيه ما خلت كل حاجه داخلها في اطار انها بناء اجتماعي انا ممكن اغيره في اطار الثوريه. عشان كده اليسار يحب قوي البنائيه والافكار بتاعت البنائيه، انها بتدي امل، وقلت لكم ده في الاول، انها بتدي امل قوي ان انا ممكن اغير الواقع الاجتماعي بتاعي. ده مقارنه بالبنيويه وبنظريات تانية بتقفل عليه السكه وبتقرفه، لا هو هنا بتتكلم ان انت تقدر تغير الواقع الاجتماعي بتاعك مجرد ما تغير افكارك، لان احنا قلنا الواقع الاجتماعي بيتكون ما بين العلاقه بين الافكار بتاعتك والتصورات بتاعتك عن المجتمع. لو غيرت الأفكار والتصورات عن المجتمع، المجتمع هيتغير وهيولد أفكار جديدة وتصورات جديدة، علاقة رايحة جاية جدلية. فأنت دلوقتي لو غيرت فكرتك عن الذكر والأنثى، يبقى أنت كده تقدر تغير البناء الاجتماعي دوت للذكر والأنثى والمفهوم الجندر بشكل عام، وإن الجندر ده بناء اجتماعي، يبقى ما فيش حاجة اسمها ذكر ولا أنثى، يبقى الدنيا سايبة. دي كارثة المنهج البنائي. طب معنى كده المنهج البنائي ده نرميه بالكامل؟ لا هو ما نرميهوش بالكامل، هو بس نوضح ان المنهج البنائي لا يصح في عندنا حاجات طبيعيه، حتى لو كان ده مخالف للاباء البنائيه نفسها، لازم يكون المنهج البنائي يكون واضح. وده على فكره يعني برضو قلنا الكسندر وينت والناس كتير من البنيويين كانوا بيقول لك يجمعهم بين البنيويه والبنائيه، ليه؟ يقول لك لا في جزء لا يصح ان هو نعتبره ان هو تصورات الافراد، في جزء طبيعي فاحنا بنقدر نعملها، ده جزء، ده انا اظن والله اعلم انه يوافق المنظور الاسلامي بصوره جيده، وبكده بيفعل النظريه الاسلاميه التي تقول لك لا مش كل حاجه قايمه على تصورات، في حاجات طبيعيه وفطره وسنن الهيه ربنا سبحانه وتعالى خلقها للبشر وللواقع، وفي حاجات قايمه على تصورات. بل الاسلام اصلا الديانه الاسلاميه والانبياء كانوا بيبعثوا لايه يا جماعه؟ كانوا بيبعثوا ينظفوا التصورات اللي البعض بيعتبرها انها ممارسات اجتماعيه وهي حقائق طبيعيه، وهي تحكم مثلا ان في معبودات تشارك الله سبحانه وتعالى التصريف في امور العباد. فدول مشركين، بيقول لك ان مثلا في الولي الفلاني في بتاع ده الولي دوت مع ربنا سبحانه وتعالى، عامل له صلاحيات وتفويض ان هو يمشي امور الكون مكانه يعني، او حاجات اجزاء من امور الكون بداله. فده شرك. فانا لما اجي اغير البناء الاجتماعي دوت، الاديان بعثت والاسلام جاء لتغيير البناء الاجتماعي ده، ان يوضح لهم الفارق ما بين الصوره الطبيعيه، البنيه الطبيعيه اللي كانت احيانا بتطمس تماما لدرجه انها خلاص البناء اللي انا التصورات اللي هم بنوها، ان لا لابد ان يكون الاله بدل البنيه بتاعت التوحيد، ان الله سبحانه وتعالى واحد، وان هذه طبيعه وهذه بنيه طبيعيه مستقله ملهاش علاقه بتصوراتنا احنا، بس عرفناها. لا، اصبحت تصوراتنا بانيه بناء اجتماعي اسمه الشرك، ان ربنا سبحانه وتعالى معاه ناس تانية وفي آلهة تانية معاه، او معبودات تانية بيساندوه وبيساعدوه وحاجات زي كده. فالحقيقة هي دي المفهوم، لو انت طبقت المنهج البنائي بهذا التصور اللي هو جزء بنيوي وجزء بنائي، ما يبقاش عندنا خلاف كبير. طب فين المنهج البنائي عشان نطلع من الحاجات دي كلها؟ المنهج البنائي، انا عايز بس اقول ان المنهج البنائي له صورة ممكن نستخدمها نفعلها في اطار الاسلام وفلسفة الاسلام ونظرية الاسلام، مفيش مشكلة ممكن نفعلها. وفي حاجة تانية هيكون ما فيهاش اشكال خالص بقى، وهي هيكون واضحة جدا، وهو ان البنائية عظيمة جدا في وصف وشرح وتغيير الاعراف والثقافات المجتمعية. ليه؟ لأنها لا تتعامل معها أنها حاجات مطلقة، وأنها حاجات صحيحة مطلقة ولا يجوز مراجعتها، وأن دي طبيعية. البنائية بتقول لك لا، دي مش طبيعية. وده حاجة مهمة جدا يا جماعة، أن البنائية بقى، إحنا قلنا الجانب المظلم، الجانب الجيد أنها البنائية في الثقافات اللي هي حاجات ليست حتمية، والأعراف ما بين الناس، وأن ده ما يتجوز، لا ما ينفعش دول يتجوزوا دول، ما ينفعش مش عارف إيه يتجوز إيه، أن الصورة دي اللي قائمة على أعراف وثقافات، البنائية بتروح مدورة تفككها تماما وتروح قايلة لك لا، الكلام دوت كلام فارغ، الحاجات دي ممكن تتغير. وبالتالي انت لو غيرت تصوراتك، انت ممكن تعمل ثورة في البناء الاجتماعي ده، وتعمل بناء اجتماعي جديد وواقع اجتماعي جديد. تمام يا جماعة؟ فأنا كنت مضطر أقف شوية عن شرح وأوضح الحتة دي، عشان البعض فاكرين أنا كنت دايما أقول لكم المناهج ديت والمناهج النقدية والبنائية سلاح ليه حدين. الحد بتاعه الفيصل في الحد بتاعه ان انت تعرف امتى اقف عن استعمال البنائية. المنهج البنائي لا يصلح ان انا ادخله في حاجات لا علاقة بالاله وبالدين والحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى عرفنا بانها طبيعية، وانها موجودة من قبل البشر ما يتعملوا وبعد ما البشر يتعملوا، دي حاجات ربنا سبحانه وتعالى بناها كفطرة جوه الانسان. فما ينفعش ان انت تقول لا، دي حاجات خاضعة لتصوراتنا، لازم تعرف تفرق. طيب هم ما بيقدروش بره يعملوا حاجة زي كده، ان ما فيش سلطة غيبية. ليه؟ ايه القصة دي؟ وده برضه ونفح هيتعرض ليه، مسألة سلطة التعريف وسلطة تعريف الحدود. هم عندهم مشكلة ان انا المفروض ما استعملش الاله في اي حاجة ليها، عايزين يعملوا نظرية اخلاق ما فيهاش اله، ما فيهاش سلطة غيبية، ما فيهاش حد حاجة بتحدد ايه هو الواقع وايه هو الطبيعي وايه هو غير الطبيعي. فالتحديد يكون مبني من الانسان، هوى الانسان نفسه. فالانسان يقرر مثلا فجأة ان لا، الذكر والانثى دي حاجة مش طبيعية، دي حاجة بناء اجتماعي. طب انت لما تيجي مع هذا الانسان الذي بيقول لك وكلمني بالعلم، هيروح يقول لك ايه بقى في الحاجات، في الحاجات الاجتماع، هل لك انا عايز اتكلم بالعلم، انت تكلمني بالعلم فقط وعايز نظرية علمية او كلام علمي. الكلام العلمي مع سيادة النظريات الوضعية لازم يكون ما فيهوش غيب خالص، لازم ما يكونش فيه اله. ميتافيزيكس ما ينفعش تقول اله، ما ينفعش تقول نبي، ما ينفعش تقول شرائع الهية، الكلام ده ما ينفعش بالنسبة لهم لمفهوم البارادايمات اللي اتعملت على النموذج الوضعي وتقسمت على النموذج الوضعي، اللي بيرفض تماما برغم البنائية المفروض يعني ما بعد وضعية، مش معجبة بالوضعية، لكن الأسس بتاعة الوضعية كفلسفة بقى ما زالت كما هي، ان اوعى تدخل حاجات غيبية او اله تدخلها في الحاجات، المناقشات العلم الاجتماع او اي مناقشات علمية. مش كده؟ دايما اقول ان يا جماعة قصة الدارونية والنقاشات بتاع الدارونية دي كلها اصولها واحدة، عشان كده مش محتاج أنا أعمل دورة فيها 100,000 ساعة يعني، هي دورة ساعتين تلاتة يكفي أوي إن أنا أفهمك الأصول. الأصول المشكلة ما بيننا وبين الناس بتوع البراديمات اللي هي بتقول التطور، هي إن هم بيرفضوا إن يخلوا في الخطاب العلمي أي حاجة ليها علاقة بالله أو علاقة بغيبة أو علاقة بآلهة. فهمنا الفكرة دي؟ فهم بيرفضوا، فخلاص انا مش عارف اعمل له ايه، انا مش قادر اقنعه ان اي برادايم انا بجيبه، البرادايم ده هيقول لي انت جايبه منين؟ لو هو مش جاي عن طريق انتاج ريزون، عن طريق انتاج عقل بشري وطبيعه ملموسه، لا يعني انا مش هعترف بيه. فانا دلوقتي انا واقع في مشكله، انا مش عارف اتفاهم معاه، مفيش لغه حوار قاعد اعملها معايا، انا بقول اله وهو بيقول لا لازم الطبيعه هي اللي بتكون بتخلق وليس الاله، انا بقول انتظام وهو بيصر على العشوائيه، فانا مفيش لغه تواصل ما بيني وبين الداروينيه اللي هم متعصبين للداروينيه، متعصبين حقيقيين، اللغه التلفيقيه دي اي كلام ما تنفعش، مفيش لغه تواصل. نفس الامر هنا في البنائيه، البنائيه عشان لازم ملتزمه بالخطاب بالفلسفه الوضعيه بشكل عام، فهي ترفض انها تحدد ايه هو الحدود الطبيعي، ايه هو الطبيعي وغير الطبيعي، هي بترفض حاجه زي كده. الطبيعي هنا البنيويه مثلا خلت الطبيعي دي حاجات منتجات طبيعيه، ما البنيويه برضو ملتزمه بالوضعيه انها حاجات طبيعيه، الطبيعه افرزتها والتطورات الاجتماعيه افرزتها. اما البنائيه فبتقول لك لا مفيش حاجه طبيعيه خالص، انا مش هقدر احدد الطبيعه دي، الطبيعه الاجتماعيه دي نفسها اقدر اغيرها، التصور لانها اقدر التصورات بتاعتنا لو غيرتها احنا نقدر نغير الواقع الاجتماعي كله. فطيب انت تيجي تقول له لا انا في حاجات في الواقع ديت مش دي انا بقول عليها ان ديت حتميه ودي صح مطلقا ومش بناء اجتماعي ولا بناء مبني على تصورات وثقافات واعراف، لا دي حاجات طبيعيه، طبيعيه بمعنى انها مرتبطه، الطبيعيه عندي مفهومي غير مفهوم البنيوي مثلا، الطبيعي عندي هو مش حاجه افرزتها الطبيعه والعشوائيه، الطبيعي عندي هو ربنا سبحانه وتعالى انزله الى هذه الدنيا وقال لنا ان ده الطبيعي وغير الطبيعي هو كذا. تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى هو اللي حدد لي ايه هو الطبيعي وبالتالي ايه هو ايه هي حدود البنائيه اللي لو البنائيه جايه فيها اقول له بس اقف، الذكر والانثى مثلا كمفهوم ما تقوليش ان ده مش طبيعي، دي حاجه مش طبيعيه. السياده والتدافع ما بين الناس ما ينفعش تقول لي ده بناء اجتماعي. والحقيقه ان هناك فعلا هيتكلم عن فكره الصراع والحرب كان انها باعتبارها مؤسسه وباعتبارها بناء اجتماعي. فاقول له لا التدافع والصراع ما بين البشر وما بين الحق والباطل الحاجات دي كلها ديت ده مش بناء اجتماعي، دوت حاجه طبيعيه، والطبيعي دوت انا جبته منين؟ مش حاجه هروح اراقب حيوانات عشان اقول دي طبيعيه، لا انا الطبيعي ده عشان ربنا سبحانه وتعالى نزل قال لي ده طبيعي، دي الطبيعه بتاعت هذا الكون وهذه الدنيا. طيب هو لما يروح قايل لي لا بلاش كلام فارغ، ما ينفعش في بحث اجتماعي او بحث علمي تروح قايل لي اله، وان فاصبح الاحتكام الى سلطه مين اللي بيحدد ايه هو الطبيعي هو ده اللي عامل ما بيني انا وبين البنيوي وما بيني انا وبين البنائي مشكله، مين اللي هيحدد ايه هو الطبيعي وايه هي الحدود بتاعه البنائيه اللي اقول له اوعى تقرب من الطبيعي ده طبيعي وموجود، والباقي دوت انا بقول لك كبنائي العب بيه زي ما انت عايز تلعب. اعرف مثلا ان البيض ما يتجوزش السود في جنوب افريقيا ده بناء اجتماعي، ده مش طبيعي، ده مجرد بناء اجتماعي، بناء اجتماعي العب فيه انت كبنائي في انك تشرحه وتفككه وتوضحه وتغيره، ده بناء اجتماعي محتاج تغيير وانا بقول لك محتاج تغيير، انما ما تقوليش مفهوم الذكر والانثى ده بناء اجتماعي ممكن اغيره. فهمنا الموضوع كده كويس يا جماعه؟ طيب هنيجي يقول لك انا مش عايز اجيب مفهوم الايجنت اللي هو الوكيل ده او العميل، مش عايز اجيبه، بس هنقول الفرد اللي هو عايش في المجتمع واللي عايز يجرم في المجتمع. لو انسان دلوقتي عايش في المجتمع يا اما وفي قواعد اجتماعيه، في قواعد هي اللي ايه قلنا ان الفرد والمجتمع في بينهم بين بعض ايه قواعد، وده اللي اناف قال انا هاجي في النص وهتكلم بينهم، هقطع الطريق كده وهتكلم عن القواعد الفرد والمجتمع. القواعد دي لو الفرد دوت مستفيد، الفرد هنا هيبقى الايجنت الوكيل، قلنا مش هنشرحها، ده الفرد ده مستفيد من الـ من الـ من القواعد دي، وفي فرد غير مستفيد. طيب المستفيد ده هيسعى ان يعمل ايه في القواعد اللي هي موجودة دي؟ يسعى ان هو يثبتها، تثبيت القواعد دي، ويتعصب ليها عشان يخليها، يحاول فرضها كقانون، يحاول يفرضها قانون عشان تبقى ايه، قاعدة توجيهية بالامر اللي هو المتضرر منها، هيبقى يحاول يفرضها كقانون عشان تصبح ايه، قاعدة توجيهية. تمام كده يا جماعة؟ طيب عشان يعملها قاعدة توجيهية لازم برضو يعملها قاعدة الأول قبل التوجيهية، يكون قاعدة تعليمات عن طريق التكرار والتلقين. في مسألة زي القايمة، بقعد أكرر كتير، أقعد أكرر كتير إن القايمة دي لازم، ودي لازم، ودي لازم، بربي البنات على كده، وبربي الولاد على كده، بعمل لهم تكرار وتلقين. ده حقوقك، حقوقك، احفظي حقوقك، احفظي حقوقك، تكرار وتلقين. الحقيقة ان هو بيحاول يفرضوها كقانون، قواعد توجيهية، ان هي يفرضوها كقانون اجتماعي، محدش بقى خلاص هيبقى اي انسان هيتعاقب لو خالف هذا القانون. طب ده كلها ليه؟ لان ده الفرد المستفيد. طب الغير المستفيد او المتضرر بيكون قدامه حل من اتنين. الحل الاولاني ان هو يستسلم مرغما للواقع الاجتماعي ده، للقاعده دي، ما مش عايز، مش قادر يقف قدامها، برغم الضرر اللي هو واقع فيه لكنه هيستسلم لهذه القاعده. الحاجه التانيه انه غير يحاول تغييرها، يثور تغيير، يقرر ان هو يغير القاعده. ونفح يقول لك ما دام هتحاول تغير القاعده يبقى انت لازم تعرف حاجتين بقى. الأولانية في عواقب وفي تحمل تكلفة. أي حد بيحاول يغير قاعدة مجتمعية عشان هو متضرر منها لازم يعرف إن في عواقب، مش هتعدي الأمور بسهولة، لازم هيبقى في عواقب للي أنت هتعمله. هنشوفه ده في قصة القايمة، هننزل حاجات عليه، لكن في عواقب للي أنت هتعمله دوت، لازم تتحمل العواقب دي عشان تقدر تعدي وتقدر تفرض واقع اجتماعي جديد. وتحمل تكلفة، التكلفة دي قد يكون وقت، مجهود، مال، من عشان تغير القاعدة دي. يبقى العواقب اللي هيجي لك من ان انت بترفض القاعدة الاجتماعية، بتحاول تغير القاعدة، مش بترفضها وبس، انت بتحاول تغير هذه القاعدة الاجتماعية، وتحمل التكلفة بتاعة اللي انت ممكن مثلا محدش ولا واحدة ترضى تتجوزك، تقعد كتير بتتحمل هذه التكلفة العالية على بال ما تقدر تعمل مجموعة كبيرة وتقدر تلاقي. وقد تكون التكلفة ان انت كنت عايز تتزوج من وسط معين او شكل معين، مش لاقي خالص الحاجة دي، هتلاقيها في وسط اقل او شكل تاني خالص. فلازم تتحمل التكلفة وتتحمل العواقب عشان تقدر تعمل التغيير الاجتماعي. تمام كده الصورة ديت برضو كده باينة، خلاص واضحة كده. احنا خدنا ساعة طبعا، بس معلش الجزء المنهجي ده كان مهم جدا يعني. أنا طبعا يعني التقسيمات دي كلها أناف منزلها على العلاقات الدولية، إزاي ممكن في حلقات العلاقات الدولية في نعمل سلسلة جديدة ونوريك إن النموذج ده زي ما بيفسر المجتمع ويفسر العلاقات الدولية نفسها، عواقب إن أنت عايز تغير ترتيبات المجتمع الدولي، في ان انت عايز تتمرد على المجتمع الدولي بان مثلا الغرب والحاجات بتاعته، يبقى لازم تتحمل العواقب وتتحمل التكلفة. الصين، روسيا، اي حد، ما دام انت متضرر يبقى انت عايز تعمل تغيير، فلازم تعمل عواقب وتتحمل التكلفة. ودي من الغباء بتاع امريكا، انها بدأت تخلي مفيش حد مستفيد من اللي هي بتعمله، اصبحت كل متضررين، فبقى كل التمردات من روسيا والصين وحتى الحلفاء القدامى زي السعودية وبتاع، التمردات دي بتحصل بسبب الفكرة دي، فكرة ان انت مصر كأمريكا ان انت ما تسيبش اي هامش اطلاقا حرية لأي حد. نرجع بس ما يهمناش العلاقات الدولية دلوقتي خالص يعني. كنت عايز اقول هضيف حاجة ثالثة. اوناف بنى النموذج ده كله على العقلانية، جزء عقلاني برضه، ان انت يا اما مستفيد يا اما غير مستفيد. فغير المستفيد يا اما هيستسلم مرغما يا اما هيغير، والمستفيد هيحاول يثبت. طيب في تصنيف تالت اخ اوناف، معلش مستر اوناف هنغيره، معلش يا دكتور، في تصنيف اسمه السيمب بقى، ده هنحتاجه قوي في او الغبي، والله العظيم ما ينفعش يعني، برغم انه مسبه يعني، بس هو والله ده وصف له انه غبي. ايه تصنيف الغبي ده؟ ده واحد متضرر ومهدد وبرغم كده بيحاول يثبتها، يثبت القاعدة اللي هو متضرر منها. ده بقى الغبي بقى يعني، ده قولوا لي ده يوصف بإيه؟ ده أناف ولا الجن الأزرق يجي في دماغه خالص النموذج الملعون ده، اللي هو عمال يقول لا حقك إنك تسجني الراجل بتاعه وهو يكون راجل مثلا. يعني أنا هكتب لك قايمة عشان لو مثلا ما عملتش اللي أنت عايزاه تسجنيني. يعني ده النموذج الغبي ده ما جاش في دماغ أناف ولا حد من البنائيين، بس مضطرين إن إحنا نضيفه لأن النموذج ده يعني جبار، اللي هو متضرر وبيحاول يثبتها. يعني ده عبقرية ما فيش بعد كده. طيب أعرف متم، ما دام طلعنا السبورة يبقى يومنا طويل، بس احنا يعني انا عملتها كده كده عندنا الصلاة فهنوقف يعني هنوقف. طيب كده الجزء البنائي ده، هل المنهج ده يا جماعة هأوناف مش أولاف، أوناف مش هيزعل مني عشان تقسيمات ثلاثية صحيح. طيب هل يا جماعة الكلام ده الجزء المنهجي ده في أي تعليقات عليه، حاسين إنه غريب أو محتاج يتفهم أكتر في اللي فات ده كله؟ لا ما اظنش يعني، اظن المنهج جاب بطريقه كويسه واتشرح بطريقه كويسه يعني، اظن والله اعلم يعني. طيب ايه قصه القايمه دي؟ بصوا يا جماعه ببساطه، ايه هي؟ هي لها صور. حاضر حاجه هجيب الاسقاط، ما احنا هنبدا اهو الحلقه الجزء العملي. بصوا يا جماعه القايمه في مصر ليها صور، ملهاش صورة واحدة، ودي مشكلة جامدة هنتعرض لها لما هنجيب بقى بتوع العلم الشرعي والفتاوى اللي احنا عمالين نتفرج عليها، الفتاوى غريبة جدا اللي احنا عمالين نتفرج عليها الأيام الماضية يعني. في صورة واضح إنها سائدة في الدلتا والوادي، الوادي اللي هو الصعيد، فدي طبعا أهل مصر كلهم يعني دي الغالبية في مصر. تصوروا او تخيلوا ان الصوره دي كانت بالنسبه لنا احنا كاسكندرانيه، او انا كواحد سكندري وكده، كانت بالنسبه لي غريبه مثلا. حتى والدي لما كنا والدي ما كانش عنده تصور كامل هو ليه المعركه دي على القايمه، وانا شخصيا عندي قايمه واختي عندها قايمه، فايه المشكله؟ هوريكم ايه هي القايمه مثلا في ثقافه، وبعد كده عرفنا ان الثقافه السكندريه فيها الصورتين، فيها الصورتين احنا مع الصوره اللي انا هحكيها لكم دلوقتي، الصورة اللي هي بتاعت الدلتا والصورة اللي أنا هحكيها لكم. الصورة اللي أنا هحكيها لكم دي اللي أنا بتكون إيه القايمة؟ وعشان أنا مثلا لو معايا قايمتي كنت وريتها لكم، بس أنا مش معايا وهوريكم هفهمكم ليه هي مش معايا. وحتى حماية مرة اتكلمنا مش ناسي هي فين وأنا معرفش هي فين، ليه في عدم اعتناء كده لا عندي ولا عند حماية ولا عند يعني اي حد بالقايمه، مش حاجه كبيره. القايمه هي ورقه وورد، ملف وورد عادي بيتكتب فيه ان عمرو جاب اوضه النوم وجاب الصالون بدون توصيف، بدون توصيف جاب اوضه النوم والصالون وجاب الانتريه تمام، وزوجته جابت التلاجات، التلاجة والغسالة والبوتاجاز، وجابت الحاجات اللي هي بتاع ده مفارش السرير وكذا كده بدون بتاع والسجاجيد بدون ايه؟ بدون ايه يا جماعه؟ بدون توصيف وبدون مبلغ مالي، ما يتقالش ان جابه بكذا، تمام؟ مجرد بس ان عمرو جاب كذا وزوجته جابت كذا، خلاص كده. وثم وان هذه المنقولات مناصفة ما بينهم، يشاركون فيها مناصفة. هنجيب اسبابها القديمة قبل التحول، بس المهم ان دي صورة اللي انا ليه يوريك. وبتتعمل ولا محامي ولا جن ازرق ولا بتاع ولا وصل امانة ولا حاجة، انا مجرد بكتب ان عمرو جاب الحاجات كذا وزوجته جابت كذا، وان هو الفرش بالنص، وفعلا بيبقى الحاجة ان انا فارش بالنص، تمام؟ انا واخد الواحد اتنين تلاتة، وانت واخدة اربعة خمسة ستة، وان الحاجة دي بيبقى مكتوب تحت مناصفة ما بينهم. خلصت القصة كده، هي دي القايمة، تمام؟ توقيع الولي وتوقيع الولي، وخلصت القصة، وادي القايمة. عشان كده ما كانش بالنسبة لنا، فضلت كتير مش فاهم هو في ايه خناقة على القايمة، ايه المشكلة، ايه مشكلة القايمة دي وخناقة عليها وحاجات زي كده. طيب اللي بيحصل بقى برضو الثقافة دي نفسها، حتى في أسرتي لقيت فيه بياخدوا حاجة كده، وفيه بياخدوا بالطريقة اللي أنا بعملها دي، في برضو مع الثقافة التانية اللي موجودة برضو في الإسكندرية، واللي هي ماشية مع الدلتا، بس مش ماشية بصورة كاملة مع الدلتا برضو، إن بيتكتب بالأرقام إن الحاجة دي جت بالسعر الفلاني، الحاجة دي جت بالسعر الفلاني، ثم القايمة عملت كذا، وإن الحاجة دي مناصفة ما بينهم، تمام؟ بس بيتكتب إيه هنا؟ بيتكتب السعر. القايمة بقى في الدلتا والوادي اللي هي منتشرة في مصر واللي عاملة المشكلة كلها، بيتكتب الحاجات كلها وبالأسعار، وأسعار مبالغ فيها جدا كمان، ثم يتكتب في النهاية وأن هذه المنقولات كافة تعتبر أمانة في عهدة فلان، وأنها ملك لفلانة. فهنا القايمة مش بتتكلم على ان احنا بنحدد انت جبتي، المفروض ان انا الراجل هو اللي بيجيب. اشكال القايمه بالمنظور اللي انا حكيته في الاول ده هي اقرب للشريعه، انا فعلا المفروض اجهز، فانا ما عنديش ان انا اجهز البتاع بالكامل، فانت هتدخل مناصفه معايا، تمام؟ انت واهلك، تمام؟ يبقى هنكتب في الحاجه ان هي مناصفه الحاجه دي ما بيننا، لان انا ما عنديش قدره ان انا اجهز شقه بالكامل، تمام؟ ادي الموضوع ببساطه شديده جدا بالنسبه لنا. لا، هو بالنسبة لهم المنتشرة بقى القايمة بتكون إن الحاجة دي بالكامل اللي أنا جايبها واللي هي جايباها، وبيكون جايبة حاجات مبالغ فيها جدا جدا، وبأرقام، وأحيانا أرقام غير حقيقية كتير، مش أحيانا، كتير بتكون أرقام غير حقيقية، عشان تطلع القايمة في الآخر 300 400 ألف، وتصبح بص بقى القيود الملعونة بقى اللي عمالة تتقال، إن القايمة دي ديت بتاعتها، ودي حاجات ملكها، وانا مستلمها على وجه الامانه، وانها الامانه عندي، واذا اتخربت مين يصلحها؟ ما هو اللعب بقى كله اللعب القانوني، هنشوف بقى اللعب القانوني بيحصل في ايه. واذا الحاجات اللي انا شايلها عندي دي امانه، لابد انها تكون في حالتها زي ما هي. فجم مثلا يحصل بقى، هنشوف بقى، خلينا الاول نعرف الماهيه الاول. عرفنا ايه هي القايمه وهي صورها، هل يصح بقى في هذه الحالة إن يجي حد يفتي إفتاء عام كده إن القايمة دي حلال أو حرام؟ بيكون الصح هو التفصيل، وإيه هو؟ وإمتى تكون حرام؟ إمتى تكون حلال؟ قصة طويلة ومحتاجة نقاش. أسبابها القديمة قبل التحول، قبل التحولات، يعني اللي هو فاكرين لما لسه معدينا من ربع ساعة، ولما كنا بنقول القوانين الممارسات تتحول، الممارسات تنبع من واقع اجتماعي ألف وبتتكرر في واقع اجتماعي ب، ثم بعد ما تتحول إلى قوانين بتحول لواقع اجتماعي ج. إيه بقى اللي حصل؟ الموضوع ده تقدر تقوله من نقاشات، مش جاي من بحث بيدور بصورة علمية ومنهجية، لا، ما عملتوش بحث علمي ومنهجي، بحث اجتماعي وسافر هنا وسافر هنا عشان اعرف انت فكرة القايمة دي، غير انها ايوه عارف انها الاصول اليهودية وكل حاجة، لكن فكرة القايمة بهذه الصورة ويعني في الواقع الحديث او في المجتمع الحديث جات ازاي؟ من الكلام واضح ان الفكرة كانت زمان هي ان العريس بيقدم المهر، بيقدم المهر للعروسة انها تجهز بيها الشقة، هي لو عايزة تجهز الحاجات، بس الحاجات دي انت من مهرك وتدخليها في الشقة، تمام؟ عشان انت عايزة في مجتمع استهلاكي ومع صعود الرأسمالية والاستهلاك والحاجة، فانا بديك المهر ده بجهزي، ونكتب القايمة دي تكون في البداية ان الحاجة دي بتاعتك اللي انت جايبها، ايه هي الحاجة اللي انت دخلت بيها وجهزت بيها بتاعتك، لان دي مهرك اللي بيحفظ ايه الحق بتاعك. فلما تيجي تشوف جذر القصة، هي قد يكون الجذور بتاعتها في المجتمع الحديث، مش الجذور القديمة. في المجتمع الحديث هي ان دلوقتي اصبح مش دلوقتي، حتى من زمان كان الجواز بقى لازم حاجات استهلاكية فاحشة، فما بقاش ينفع انها يكون جواز بسيط، الجواز اصبح معقد واصبح تكلفة وعبء مالي كبير جدا على الزوج، فاصبح بيدي جزء من المهر، ثم حتى الجزء ده لم يعد يكفي، اصبح بيدي المهر والجزء ده لم يعد يكفي. عند الاسر المتوسطه والطبقه المتوسطه والفقيره بشكل خاص. طيب العرف ده اصبح قاعده 50 فوطه، ايه؟ لا ده احنا في حاجات شفناها مكتوبه، الصور 3 300 100 120 فوطه، 120 فوطه هو عشان تروح كاتبه 5000 جنيه او 10000 جنيه. هي عايزة تعمل العرف دوت أو الممارسة دي، تحولت مع الوقت، اتعززت كعرف ما بين الناس إن إحنا نعمل الحاجة دي. لكن في مشكلة من البداية يا جماعة أصلا حاصلة، إن بدأ يبقى اللي بيتسمى كعقد، لما بيجي يحصل كعقد، هل بيتقال إن المهر ده، إن ده مهر؟ خاصة بقى ما بقاش الزوج بيدي حاجة للزوجة، بقت هي اللي بتجهز وتدخل معاه بالمواصفة يعني. هل ده مهر يا جماعة؟ في عقد الزواج، عقود الزواج اللي بتحصل في مصر، هل ده كان بيتكتب إن ده مهر؟ الحقيقة لا، إن المهر بيسمى في العقد مقدم صداق ومؤخر صداق. فعشان برضو اللي بقى في كتير طلعوا يتكلموا يعني من اهل العلم وطلبه العلم، اغلبهم طلبه علم مش علماء كبار، اتكلموا على مساله ان ده يعتبر مهر. ما انا دلوقتي لم اكن اعتبره مهر، ولا حتى اهل زوجتي كانوا بيعتبروا ان القايمه دي مهر، عشان كده اتكلمنا على انها مناصفه، وده حاجه مقبول ما بيننا اصلا، ده مش مهر، المهر هو المسمى. فده نرجع لحاجه مهمه جدا، هي مساله ان المهر ده ينفع لا يسمى، مش متسمي خالص، ومختلفين فيه، هو ده مهر ولا مش مهر، ولا ده داخل، انا مستني واحد يجي يقول لي لا انت كنت ده مهر، انا ما كنتش، ولا انا دخلت ان ده مهر، ولا هي اصلا ولا اهلها كانوا بيدخلوا ان ده مهر، انت بتعتبره من مزاجك ان ده مهر يعني. فالفكرة في حاجة تانية، مسألة العقود والعقود في الشريعة وفي الفقه الشافعي مثلا، العقود دي حاجة، والألفاظ بتاعة العقود ولا بد من التلفظ والنية والحاجات دي كلها، دي حاجات مش سهلة في العقود يا جماعة. ما ينفعش واحد يقول لا أنا هفرض عليك، أنت كان المفروض نيتك، المفروض ما فيش حاجة اسمها المفروض، كانت نيتك تبقى كذا ونيتها يبقى كذا. أنا لا أنا ولا هي ولا كتير من الناس تزوجوا إن ده مهر، بل ولا حتى اللي بيحصل في الأرياف إن ده مهر، ما بيتعاملوش إن ده المهر، بل والممارسات القانونية لم تعد تتعامل معاه باعتبار المهر، وهو الممارسات القانونية وصنعت من الحاجات اللي صنعت الواقع الاجتماعي الجديد. ليه بقى لم تعد تتعامل معاه؟ لأن أصبحت الزوجة لما بتختلع بتحصل على خلع بتاخد القايمة. فاللي بيقول، اللي بيندفع ويقول لا ده مهر، ده مهر، حضرتك ثانية واحدة بس، الممارسات القانونية اللي أصبحت متداخلة مع العرف ده، لا دي ليست مهر، مش من المهر أصلا، وبتاخدها بعد ما وهي في الخلع، ان انا باخد الحاجه ديت لان ديت مش مهر، ديت امانه، ديت امانه. فالحقيقه ان ده تمليك، ده واحد بيكتب الحاجات دي كلها باسمها، كانه وصل امانه. فمين اللي قال ان ده مهر؟ هل اصلا كمان لازم البحث يبقى معقد قوي يا جماعه؟ البحث فيه يعني مش قادر افهم جرأة اللي عمالين يقولوا لا ده مهر في بحث معقد دلوقتي، لا انا نيتي ولا نيتها ولا نية اهلها ان ولا نية اهلي ان ده مهر، المهر مسمى ومكتوب في العقد، ده ليس لا غير داخل في المهر. انتوا ازاي تيجي تقولي لا ده انا ده المفروض تعتبره، ما انت فرضت بايه؟ انا جاي بعد 15 20 سنة متجوز، تيجي تقولي ده المفروض، ولا ده اللي كان معمول بيه عندك في قريتك؟ ودي حاجة برضو من مشاكل التصورات، كتير من اللي كتبوا في الموضوع، في كتير من اللي كتبوا طلبة العلم بيكتب على الأعراف بتاعت بلده هو، ما يعرفش مثلا عرف الصعيد مثلا في حتت معينه في الصعيد العرف ما بيبقاش كده، والعرف بتاع الاسكندريه غير كده وبتاع، حضرتك ازاي عممت واعتبرت ان ده مهر؟ ده انت بتحكم بالنظره الذاتيه عندك، غير حاجه مساله الفقه، هل العقود بهذه السيوله في الفقه خاصه عقد ابضاع عقد زواج؟ ان انا مش لا انا ولا زوجتي معتبرينه مهر، انت تعتبره من نفسك تدخل كده السلام عليكم ده مهر؟ هل ده حاجه برضو، والمسمى وصداق مسمى، يعني المهر انا مسمي ده حاجه مسميها، لان المهر مسمى، هل ينفع يبقى مسمى ولا سايبينها سائله كده بفلوسه؟ ايوه بيبقى مجهز بفلوسه، وفي الاخر تتكتب ان الحاجه دي كلها بتاعتها. فالجزء ده بالنسبة لطالب العلم الشرعي أو طالب العلم الشرعي اللي بيدل بجرأة شديدة جدا، وهذه تعتبر من المهر، أنت إزاي اللي أنت بتقول ده محتاج نقاش شرعي فقهي، إن المهر ده غير، لو الناس كلهم مش بيعتبروش بمهر، أنت تدخل تعتبره مهر بمناسبة إن أنت تعتبره، إذا كان المتعاقدين لم يعتبروه من المهر، وإذا كان المسمى في العقد لم يعتبره من المهر، وإذا كان الممارسة القانونية الفرد بقى الجهة اللي بتفرض قانونا لا تعتبره من المهر، ودي أثرت إن لأن المهر يرد في حالة الخلع هي لن ترده، ده بتعتبره أمانة واجبة التسليم. فالحتة دي انت بتتكلم على ان ازاي انت بتعتبره مهر، لا ده نقاش محتاج نقاش فقهي اكبر من ان اي حد يندفع فيه ويقول حاجه، لا محتاج نقاش فقهي يكون فيه قعدات مع رجال القانون وتفهم الواقع، يعني انت محتاج فقه مراجعه فقهيه كبيره وتكون مع ناس كتير ويكون مع رجال قانون، عشان القانون الوضعي مخالف للاسلام في الحاجات دي، مع ان الاحوال الشخصيه المفروض لا يخالف، لكن مخالف انتوا عارفين مخالف في حاجات كتيره في مساله الزواج والحضانه وغيرها. والحاجة الثالثة مش القانون كمان ورجال القانون، الواقع لازم تقعد وتشوف الواقع استخدم القانون ازاي، وده مهم جدا ان احنا بقى نعرف البناء الاجتماعي اللي حصل، لازم ترسم بناء اجتماعي، وده اهمية بقى ليه المدخل البنائي ده كله، ان لا يكفي ان انت تعتبر ده بنية كده بنية انا هوصفها من بره، لا حبيبي لازم تشتبك بالواقع وتعرف ايه هي القوانين اللي هي القواعد بقى لو كده بمفاهيم البنائيه، ايه هي القواعد اللي شكلت الواقع وايه هو الواقع نفسه، والواقع ده اصبح يشكل الافراد مره تانية، لازم تفهم الحاجات دي كلها، ما ينفعش ان انت تقول كده لا المهر انت حكمت بناء على ايه ومين قال ده مهر، لازم تدرس الموضوع شرعا كويس، المفروض ان انت طالب علم شرعي، لكن لازم تدرس قانون وضعي وحجم مخالفته للشريعه في هذا الامر، ولازم تدرس ممارسه المجتمع لهذا القانون الوضعي. الثلاث حاجات اللي هو البناء الاجتماعي الاخر ده، الثلاث حاجات دول لازم تدرس، الثلاث حاجات دول ما ينفعش ان انت تطلع من نفسك كده تقول واحد وخلاص، لا لازم الثلاث حاجات دول مع بعض. لو انت ما عندكش تصور كامل في هذا الأمر أرجوك لا تضلي بدلوك في هذا الأمر، انتظر وتريث واهدى شوية وشوف التصورات واسأل المحامين وشوف القانون الوضعي بيكلف قد إيه وشوف الممارسات على أرض الواقع عاملة إزاي. تمام؟ طيب إحنا قلنا إن الممارسة بتتحول مع التكرار إلى قانون، القانون ده يعمل واقع اجتماعي، الممارسة رقم واحد أو الممارسة ألف ديت طلعت في واقع اجتماعي ألف، ثم في الواقع الاجتماعي به اللي مشابه ليها تم تكرارها فنجحت فأصبحت ممارسة ايه؟ قانون اجتماعي، فالقانون الاجتماعي ده خلق واقع جديد، الواقع الجديد ده هو اللي احنا عايشين فيه، وهو ده اللي البعض مش قادر يفهمه في مسألة ان عمال يحاكمنا للواقع الاجتماعي ألف اللي هو طالع فيه، ان دوت كان عشان البنت وعشان المهر. لا، هو الواقع الاجتماعي ألف ده انتهى خلاص، ان كان واحد بيدي مهر وروح اشتري بيه عفش، انا اديتك 20 30 ألف، روح اشتري بالمهر ده عفش وتهاتيه، وانا هكتب لك الجزء اللي انت دخلت بيه في العفش دوت، ان دوت الحاجة دي انت جبتيها، جبتيها، مش ان دي واصله امانه عليا وان ديت امانه وفي حرزي ولازم احافظ عليها وعليا الضمان والحاجات دي كلها. تمام، ده جزء مهم خاصه انها حاجات استهلاكيه، كلها علوم اجتماعيه، كلها علوم اجتماعيه. طيب احنا دلوقتي بنتكلم على ان الواقع الاجتماعي ده لما نيجي نفككه شويه ونفهم، هنلاقي ان الاعراف، ان القايمة اكتشف ليها فوائد بالنسبة لأهل الزوج، وهي مسألة التحكم في الزوج. كلما كانت القايمة كبيرة، كلما وعلى شكل ولها صيغة معينة، أنا أقدر أتحكم في الزوج. فبالتالي تحكم أهل الزوج عن طريق تخبيب بنتهم أو عن طريق إن البنت نفسها تنشز على زوجها أصبح كبير جدا. فاكتشاف الفائدة الكبيرة دي في ان انا اتحكم في الزوج واتحكم في الرجل تحكم كبير، سواء من اهل الزوجة او من الزوجة، دي كانت من الفوائد ومن تداعيات ان القايمة اصبحت قانون اجتماعي، اصبحت قاعدة مجتمعية. بلاش بقى نستخدم فكرة القانون، نستخدم المنهج البنائي، قاعدة اجتماعية. وهذه القاعدة الاجتماعية اللي كانت في صورة قاعدة تعليمات وقاعدة الزام، وهنشرح ليه بقى بعدين ايه مشكلة انها قاعدة تعليمات والزام، اصبحت في صورة قاعدة توجيهية لما نزلت قوانين. ايه القاعدة التوجيهية؟ اللي هي عقاب، ان نزلت قوانين، ان القوانين دي بتلزم الراجل ان هو القايمة دي كلها بتاعت مراته، وان دي في امانة في معاه، وانه هيتهم بتبديدها. ودي الممارسة بقى، ان انا لا، انا مع مجتمعات مبتعدة عن ربنا سبحانه وتعالى ومبتعدة عن الإسلام، فبتروح تعمل حاجة اسمها تبديد. التبديد ده هو إن واحدة في خلاف مع زوجها فعايزة تزله، فتروح رايحة هي وأهلها واخدين العفش بالكامل، ويروحوا رايحين جايبين البوليس ومبلغين إن الزوج دخل وسرق الحاجة اللي هي أمانة عنده، سرقها. فدي حاجة اسمها تبديد، فالزوج هنا هيسجن، هيسجن. طيب ايه الحل هنا؟ ان هي لا، ان انت هتعمل التصالح، ان احنا هنجيب لك العفش من اهل الزوجه مقابل ان انت تعيش خدام عند زوجتك، واوعى تزعلها مره تانية، اوعى تمسها مره تانية. فيصبح ان انا بعمل قضيه تبديد. فبصوا، ممارسه الاجتماعيه للقانون، للقاعده، الممارسه الاجتماعيه للقاعده اصبحت هي عباره عن يعني خدمة كاملة لدين المخببات ودين النشوز. النشوز بالكامل أصبح يعني قاعدة اجتماعية، النشوز أصبح قاعدة اجتماعية. إيه الجوهر بتاع القاعدة الاجتماعية دي والتخبيب ده؟ الجوهر بتاعها هو القائمة، القائمة هي للتحكم في الزوج. ده طبعا جنب بقى عدم إغضاب الزوجة، معناه التداعيات بتاعته، مش النشوز والتخبيب بس، وحظر التعدد خلاص رسمي، انت تقدر تعدد ازاي؟ دي ممكن تدخلك السجن خلاص. معاها قوانين، قواعد توجيهية، دي بقت منظومة كاملة، قواعد تعليمات وقواعد إلزام وقواعد توجيهية، منظومة كاملة. هتدخل السجن يعني منظومة للتحكم في الرجل بكافة أنواع القواعد. الدولة هتعاقبك، المماثلة الزوجة هتعاقبك، التعليمات ان اوعى تعمل كده وايه اللي هنعاقبك، يعني بالوعظ وبالهجر وبالضرب وكل حاجه. اصبح القوامه للمراه ولم تعد القوامه للرجل بكافه انواع القواعد اللي بنت المجتمع والواقع الاجتماعي الجديد. طبعا التدعيم في مساله القواعد التوجيهيه دي تحديدا بقى في القوانين اللي نزلت، اللي كانت كلها قوانين في عهد جيهان السادات او سوزان مبارك، ربنا يقبحهم ويقبح مسعاهم، ان هم يتحكموا خدمة النسوية. وللأسف كان الملف دوت، الأنظمة المصرية المتعاقبة كانت ضعيفة فيه، يعني ان يتحكموا ويعملوا إذلال للرجال وتحكم في الرجال بصورة كاملة، عشان إننا كده بنخدم النسوية، والنسوية متجذرة في مصر كمنظمات وكتوجيهات، ومجلس قومي للمرأة. يعني مصر من الدول مش كتير أوي الدول اللي عندها مجلس اسمه في كأن مرتبة وزيرة من الوزراء، الوزيرة دي بتتحكم في بملف نسوي صريح في القوانين، وبتناطح الأزهر وبتناطح أي حد، تقول للأزهر إحنا هنعمل قوانين كذا وكذا، والأزهر يطلع يسارع في هواها. ده حاجة يعني كارثة كبيرة جدا، إن يبقى في حاجة بهذا التحكم، وفي ملفات نسوية متطرفة جدا قائمة على صناعة قوانين لإذلال الرجل ولمجاملة المرأة بكافة الصور. فدي قواعد توجيهية، دي ما في قواعد توجيهية، عقاب عقاب عقاب، إن الدولة هتعاقب لو الواحدة ما قدرتش تعاقب، إحنا كدولة هنعاقب. وللأسف الدولة كانت تسارع في هوا الملف المجالس النسوية دي. ده طبعا جنب بقى ان الواقع الاجتماعي بقى، البناء الاجتماعي اللي فيه البلاوي دي كلها، بقى عمال يزود تعزيز القوة بتاعته عن طريق انه يحولها، ان الموضوع مش وصل امانة بالقانون فقط، لا، ان يتكتب في صياغة عقد، ان العقد بتاع القايمة ده يصبح عقد، مش كلمتين عمرو واهل زوجته كاتبينه، انا وزوجتي كاتبينها عند جدي، من غير ولا اهلها، ولا اهلي ولا اهلها اصلا، قاعدين نكتبها، جدي قاعد يكتبها لنا، ربنا يديه طول العمر يا رب والصحه. قاعد يكتبها لنا كده، وهو كان يعتبر كانه ابويا وابوها، لان 94 سنه دلوقتي. فقعد يكتبها لنا وقعد بتاعه وخلاص، يلا روح العبوا، واحنا ولا نعرف هي فين ولا اهل زوجتي يعرفوا. الموضوع مش كارثه كبيره جدا، مش كارثه يعني. تمام، نفس الامر عند اختي، نفس الامر عند كتير من اهل اسكندريه. فالفكره مش قايمه على مساله ان ده دلوقتي احنا بنتكلم على واقع بيتكتب فيه القايمه عن طريق محامي ويسد الثغرات بالكامل، وفي المقابل القايمه دي اللي بيعملها عن طريق محامي هم اهل الزوجه، والشاب في واقع اجتماعي للأسف، البناء الاجتماعي، الشاب هو اللي جاي عايز يتزوج وعايز يبني البيت وراضي باللي هما بيعملوه، ما بيجيبش محامي من الناحية التانية، ما بيجيبش محامي من الناحية التانية، لأن كمان ساعات المحامين يقول له يا ابني ما تكتبش قايمة أصلا، ما تكتبش قايمة، ده أنت تثبت، يعني اثبت الحاجات اللي هي جايبها، وما تخليهاش تجيب كذا وما تخليهاش تجيب كذا. فالغالب على الشباب إن بقى إيه الحتة دي هنتعرض لها في مسألة القواعد لما نيجي نعمل تحليل بنائي للي حاصل في الواقع. يعني اللي جاب على الشباب الجهل بالواقع، ان كان الواقع عامل ازاي، واستغلال اهالي الزوجات هذا الجهل في ان هم يخلوا الشاب يكتب في الحقيقة وصل امانة، ووصل الامانة ده يكون يذل الرجل ويتحكم في الرجل، ومعمول في اطار بناء اجتماعي بالكامل، معمول عشان دعم النشوز ودعم التخبيب وازاله قوامه الرجل ووضع القوامه في يد المراه بصوره عمليه. في حاجه بقى، مشكله التصور، احنا قلنا مشكله تصور طلبه العلم بيتكلموا، في حاجه تانية يا جماعه، المفروض على طلبه العلم الشرعي وعلى اهل العلم الشرعي، لما يكون حد عيب عيب عيب عيب، لما يكون الشباب غير أهل العلم الشرعي، المبادرة طالعة من شباب بيقولوا عايزين نمشي بالقواعد الإسلامية أو المنظومة الإسلامية للزواج، إن أنا أجهز وأديلها مهر وما أكتبش قايمة، ويكون أهل العلم الشرعي يطلعوا يقولوا لأ، عيب والله العظيم عيب. ايوه، ما انا ليا، ما انا اعراف والعرف، والعرف معمول به عيب. لما يبقى حد بيقول لك انا عايز المنظومه الاسلاميه اللي اتكلم عنها الفقهاء زي ما هي، مش الاعراف دي اعراف فاسده وفي واقع بناء اجتماعي فاسد، واعراف مكبله وثبت انها اعراف فاسده ونزعت قوامه الرجل ودمرت البناء الاجتماعي، عيب ان بيقول لك الاعراف دي فاسده وانا عايز اتخلص منها وعايز النموذج الاسلامي، وانت يا صاحب العلم الشرعي تقول له لا. عيب ان اهل العلم الشرعي، واحد الشباب اكررها والله العظيم يا جماعه، حاجه تدمي القلب، عيب ان واحد الشباب اللي هم مش اهل العلوم الشرعيه طالعين يقولوا القائمه احنا عايزين نعمل النموذج الاسلامي اللي اتكلم عنه الفقهاء زي ما هو كده بالتفصيل، ونرفض الأعراف ديت، ويكون اللي بيدافع عن الأعراف هو الناس اللي المفروض حملت الشريعة. عيب عيب، مش عارف تقابل ربنا ازاي في حاجة زي كده. ان يكون يعني لو انت تقول ما انا كنت اجهل الواقع والبناء الاجتماعي الفاسد ده وبتاع، انت افتيت، هل تفتي وانت بتجهل الواقع؟ الافتاء اصلا مش قائم على مجرد المعرفة الدينية ومعرفة الفقه، الافتاء قايم على الشعرة دي اللي ما بين او الجمع ما بين معرفة الفقه ومعرفة الواقع، اللي هو اصلا ممكن نعتبر هو ده الفقه الموجود في الكتب والواقع الاجتماعي. ان انت تقول انا مش هعمل، انا بفتي كده اصل ما اعرفش الواقع الاجتماعي فيه تغيرات كتيره وبتاع، يبقى ما تفتيش. جرأة كبيره جدا على الافتاء، وافتاء في حاجات خطيره جدا، جنب ان يا اخي ده قضيه بسيطه جدا، ده قضيه بيقول لك انا عايز اعمل بالنظام الاسلامي، المنظومه الاسلاميه اللي موجوده في كتب الفقه اللي حضرتك درستها، تروح قايل له لا لازم تمشي بالعرف وتدعم الحاجات العرفيه، الاعراف اللي ثبت انها عمليا فاسده. يا جماعه خطوره اصحاب العلم الشرعي في هذه القضيه وتدخلاتهم ديت اللي عماله تحصل، انها هيعملوا بلبله، وبدات تحصل فعلا من في الايام الاخيره، هيقعدوا يعملوا بلبله. وبدل ما القضيه كانت دعم واضح لمنظومه اسلاميه، وان ديت المنظومه الاسلاميه اللي عايزين نرجع الاسلام ليها، نرجع المجتمع ليها والبناء الاجتماعي، انه يرتد، ان يكون يرتد البناء المنظومه الاسلاميه او الصوره الطبيعيه لربنا سبحانه وتعالى. احنا قلنا الفكره البنائيه ان في، لا دي في طبيعه وربنا سبحانه وتعالى نزلها لنا كشريعه، فاحنا عايزين نعمل الشريعه دي ونرجعها. ودي اهميه الثوره اللي بتحصل دلوقتي او اللي بيعمله الشباب دلوقتي. يا جماعه اللي بيحصل ده ان ديت محاولة ارجاع شريعة، مش كافة الشريعة، شريعة معينة ارجاعها للمجتمع، وهدم اعراف فاسدة مخالفة للشريعة عن طريق لا رأس ولا مؤسسة ولا تنظيم ولا حزب ولا جماعة ولا اي حد ولا اي رؤوس، ده مجرد شباب، شباب ولا ليه في اي حاجة، بيطالبوا بتحكيم مبادئ شرعية وأفكار شرعية والمنظومة الشرعية. اللي بيحصل ده كبير، وأنا كنت، أنا عشان كده كنت بقول لكم اللي قلتها في أول حلقة، إن كنت مستغرب جدا من اللي بيتكلموا على إن يعني القضية مش كبيرة أو ده ترند. لا لا، ده اللي بيحصل ده كبير جدا، كبير ابعد، اكبر بكتير حتى من تصورات حضرتك، لو انت تصوراتك ضيقه قوي بالشكل ده. اللي بيحصل ده كبير جدا وعلاماته كبيره وتداعياته هتبقى ضخمه لو تم ونجح. فان يطلع اصحاب علم شرعي ويقعدوا يبلبلوا مع طلب بسيط جدا وهو العوده الى المنظومه الاسلاميه، يقعدوا يعملوا يضيفوا هيحصل ايه البلبله دي؟ ان الشباب نفسه الصفوف هتبدا تتكسر، بدل ما هي صفوف كلها مجتمعة على ان يلا نرجع القايمة، الصفوف هتبدأ تتكسر. وبالبلبلة اللي طالعة دي من ناس انا والله العظيم لا اتحرج من اني اصفهم بان هم فاقدين لرؤية البناء الاجتماعي الحقيقي، ما عندهمش رؤية حقيقية للبناء الاجتماعي والمجتمع حصل فيه ايه، وكم التخريب اللي عملته النسوية في المجتمع والمنظومات النسوية في على مدار عقود. فدول عندهم فقدان لرؤية وعندهم طبعا فقدان كبير جدا لرؤية القوانين الوضعية واللي حصل فيها. عشان كده من الحاجات المفارقات ان تلاقي المحامين من اشد الناس، المحامين اللي هم المفروض مع قانون وضعي من اشد الناس مطالبة بالغاء القايمة وان هم حاجات زي كده، في حين ان اصحاب العلم الشرعي في منهم تلاقي ناس مترددين ولا بتقليبة، لان المحامين مدركين حجم، شايفين البناء الاجتماعي، عندهم قدرة على ان هم يشوفوا البناء الاجتماعي اكتر من صاحب العلم الشرعي اللي هو مش ما بيطلعش بره، ما عندوش فقه، ما عندوش فقه بان هو ما يشوفش المجتمع والتعددية بتاعت المجتمع. هو حتى لو طلع بيشوف اللي حواليه فقط، مش شايف المجتمع وبيحصل ايه في مصر بالكامل. المحامي بسبب انه يجمع ما بين رؤية القانون الوضعي ورؤية آثار القانون الوضعي في المجتمع، فالمحامي يدرك كارثية القايمة دي وتداعياتها. بتاع العلم الشرعي لا يملك هذه الرؤية، فبالتالي هتلاقي بتوع علم شرعي في حين المحامين تلاقيهم لا أكثر كتير جدا من اللي عاملين يدعموا في مسألة، منهم نساء يعني، عارفين في محامية مشهورة ربنا يهديها يا رب، اللي هي بتطلع بتتكلم على طول وتتكلم على ان القايمه دي كارثه والقايمه دي كذا وكذا. محاميه امراه، المحاميه واحده ست، هتلاقي محامين. ليه المحامين في القضيه دي تحديدا؟ ده يمكن يفسر لك شويه يا جماعه ليه المحامين في القضيه دي بارزين جدا، دورهم بارز جدا بارز جدا، وبيقولوا حاجات حاسمه وفي مصلحه الرجال مقارنه بكثير من علم اهل العلم الشرعي. عاملين بيتكلموا كلام لان هم لا فاقدين لرؤيه الواقع والبناء الاجتماعي الواقعي. ده غير بقى اخر حاجه في مساله اهل العلم الشرعي يا جماعه، او الحاجه اللي قبل الاخير، اللي انتوا بتعملوه ده برضو في اثاره البلبله ودعم حاجه زي كده، انتوا بتقدموا دعم كبير جدا وتخريب في المجتمع اكتر واكتر، لان الناس هتبقى بتعتبر ده بقى ان جنب ان ده مهر. بص بقى اللي انت هتعمله، اول الناس هتعتبر بكلامك ان ده مهر، القايمه دي مهر، تمام؟ والناس مش هتتنازل عن ان بنته لو حدث خلع انها تاخد المهر بتاعها، يبقى تعمل خلع وتاخد، لان ده مش مهر في الحقيقه. الناس هيجمعوا كلامك مع القانون الوضعي، هيطلع ان المرأة هتاخد المهر ومش هترجعه حتى لو عملت خلع، ولا هترجع اي حاجة، لان دي امانة في عند الرجل. انتوا بتعملوا كارثة، اللي الناس اللي بتفتي بهذه الصورة في دعم صورة القائمة بالواقع الاجتماعي والبناء الاجتماعي الموجود دلوقتي، انتوا بتعملوا كارثة كبيرة جدا. يعني ارجو ان انتوا تراجعوا نفسكم كتير في التصرع ده. قلنا كنت عايز اقول حاجة اخيرة عن اهل العلم الشرعي، اصحاب العلوم الشرعية، يعني لو افتكرتها بقولها. يعني طيب، المقاربة البنائية اللي بيحصل ده يا جماعة، حتة ما شرحناهاش شوية في البنائية، ما شرحناهاش في اللي فات، بس هنبدأ نقولها دلوقتي. أناف بيقول لك القواعد نوعين من ضمن التصنيفات، احنا في تصنيفات مختلفة للقواعد، في تصنيف للقواعد انها نوعين، قواعد رسمية وقواعد غير رسمية. الرسمية دي مكتوبة مثلا، اما الغير رسمية دي غير مكتوبة وما بتتقالش ومش مطروحة، غير مطروحة. هناك بيقول لك البناء الاجتماعي كله قائم على القواعد، كل حاجة قواعد، حتى تفعيل القاعدة محتاج قاعدة، كل حاجة قائمة على القواعد. هناك بيقول لك ايه بقى، القواعد المكتوبة هي قواعد محل نزاع. يعني انا ليه بكتبها لو هي بديهية؟ انا ليه بكتبها؟ يعني ليه مثلا بكتب ان هقول لكم مثلا، او محتاجه بحث او بتاع، محل نزاع معناها انها ما بتتاخدش بديهيه مسلمه، لا دي في كده ناس ممكن ترفضها، فانا بكتبها بدونها عشان اخليها اي مقاومه ليها اقفل المقاومه دي. فانا بقول له ايه، اقول له ارجع للقواعد اهي مكتوبه. فأناف بيقول لك القواعد المكتوبه دي، القواعد المكتوبه دي القواعد محل نزاع، دي اقل في الخطوره، اقل في الخطوره القواعد المكتوبه دي ايه، لانها محل نزاع وفي مقاومه، فهي بتحاول تقضي على المقاومه دي بانها تدونها وتفرضها. طب القواعد الغير رسميه بقى، الغير مدونه، الغير، لان دي قواعد غير مطروحه، بتؤخذ كمسلمات في المجتمع. أنا عايش في المجتمع، دي حاجة مسلمة مش غير مطروحة، لا تدون. فالأناف بيقول لك القواعد الغير رسمية دي الأخطر، لأن دي البناء الاجتماعي هعرفه إزاي إن دي حاجة ثقافية، دي حاجة مش حقيقية، دي حاجة ممكن أنت تغيرها، ده ما بيطرحهاش للنقاش أصلا. هنا أقدر أقول له الحاجات اللي مكتوبة دي، لان في مقاومه اوريدي في المجتمع، في مقاومه فعلا في المجتمع، فدي انا اقدر اعملها. انما الحاجات الغير رسميه، الغير مكتوبه، الغير مطروحه، اللي محدش بيتكلم فيها خالص، دي اخطر. لو انا جيت قلت له لا على فكره الحاجه اللي انت واخدها واللي بتعتبرها محل اجماع وطبيعيه، لا دي حاجه غير طبيعيه، تمام؟ طيب تعال نطبق ده على فكره القايمه. القايمة بسبب انها كان عن طريق التكرار وعن طريق الكلام لغاية وقت زمن قصير كان بتؤخذ كمسلمة، كانت قاعدة غير رسمية. ده يمكن في شباب كتير منهم، انا شخصيا اكتشفنا ان دي مدونة كمان مكتوبة، ما كانش حتى عندنا اهتمام هي مدونة ولا غير مدونة ولا نعرف، وان دي محل نزاع، دي كان حاجة غير رسمية كده بين الجميع انها بتؤخذ كمسلمة، كمسلمة القاعدة دي بتؤخذ كمسلمة لا نقاش فيها. محدش بيناقشها خالص. طيب الشباب لما انتفضوا، الانتفاضة اللي حاصلة دي، المحامين والشباب، الانتفاضة اللي حاصلة طوال العام الأخير، الانتفاضة دي هي بتعمل توعية للشباب إن ما تأخذوه القاعدة غير الرسمية دي، القاعدة دي في الحقيقة دي مش قاعدة ولا حاجة، مش قانون يعني، مش حاجة واجبة ولا مسلمة ولا شيء، فبيعملوا بيبينوا إنها غير مسلمة، وبالتالي ما دام هي غير مسلمة يبقى ممكن إيه؟ ممكن إيه؟ نثور عليها ونغيرها. فمحاولة رد الفعل إنها إن لا ده إحنا عايزين نزود القوانين، اللي بتعمل هي محاولة رد فعل على إن الانتفاضة اللي عملها الشباب أثبتت إن القاعدة دي غير مسلم بها، وليست وإن القاعدة دي قابلة للنقد وقابلة إن إحنا نغيرها ونغير بالتالي البناء الاجتماعي. فده من الحاجات المهمة اللي بيعملوا الشباب ده بالتفسير بتاعنا. طيب حاجة تانية، صورة تانية من الصور اللي احنا بقى ايه قلنا هنبدأ نعمل تنزيلات للصور اللي احنا استخدمناها في الاول. الايجنتس اللي هم الوكلاء او الافراد او العملاء، الفرد قلنا ان هو في تفاعل دائم مع المجتمع عن طريق القواعد، تمام كده. الواقع الحالي لما احنا بنقول ان الواقع اختلف عن الواقع الاجتماعي اللي طلعت فيه القائمة واي واقع اجتماعي كان موجود قبل كده، هل الكلام اللي احنا بنقول اختلف ده مجرد بس يعني زعم كده، يعني الاختلاف على البناء الاجتماعي على مستوى السلع؟ لا لا ما كانش، لا الاختلاف على العلاقات الاجتماعية نفسها اختلفت، العلاقات البناء الاجتماعي اختلف على مستوى على ادق مستويات العلاقات الاجتماعية. فنيجي تشوف مثلا احنا قلنا القاعدة هنا هتبقى ايه، هنا القاعدة في علاقة الفرد بالمجتمع هي القايمة، حلو كده تمام. الافراد هنا، الفرد هنا، المجتمع بنى افراد، ايه الافراد اللي بناهم المجتمع بالقايمة دي؟ الافراد دول اولا بيتعاملوا مع القايمة على انها مسلمة، مسلمة من المسلمات اللي لازم يعملها، تمام، مع جهل بحجم المخاطر بتاعة القايمة، كان في جهل، الحمد لله الجهل ده بيبدأ ينزع دلوقتي، والمسلمة دي في دلوقتي الواقع الحالي، والانتفاضة دي هي ان الجزء ده الحمد لله بدأ يتغير، ان لم يعد يتعامل مع انها مسلمة والجهل بدأ يرفع. الحاجة التانية الواقع اللي بناه هي مسألة واقع من النشوز، النشوز ده ان الزوجة تبدأ ترد على زوجها كلمة بكلمة او تتعامل بطريقة غير لائقة مع زوجها، ده كله يدخل في النشوز، عشان البعض بيعتقد النشوز ده معناه ان الزوجة ترفض الجماع مع زوجها. يا جماعة النشوز من اول من الامارات بتاعته، من اول انها تعمل يعني ايه متضايقة، تبقى متضايقة وبتاع، دي امارات تمام. انما النشوز بقى انها تعصي الامر، اعملي كذا تعصي، ومفيش اي حاجه تخليها تعصي، لان تعصي امتى الامر؟ ان يكون حاجه خارج طاقتها او انها حاجه مخالفه للشريعه. طب حاجه في طاقتها وموافقه للشريعه ما ينفعش ان انت تعصي فيها الامر، فده النشوز، بدايه النشوز تمام. والتخبيب، ايه هو التخبيب يا جماعه؟ التخبيب ده شغلانه اهالي الزوجه في الواقع الاجتماعي، البناء الاجتماعي اللي احنا عايشينه، ان يقعدوا يحرضوا الزوجه على انك لازم تعملي كده في جوزك ولازم تعملي، والثقافه قديمه موجوده في مصر وزادت بقى، لان الاب نفسه بقى بيدخل. زمان كانت الحموات هي اللي بتحرض البنت على انها تتمرد على الزوج، دلوقتي اصبح الاباء بيعملوا تمرد وبيحرضوا هذا التمرد للبنات على الازواج، وان لو ما عملش كذا وما مشاش زي ما انت عايزه انا هدخله السجن وانا هعمل كذا وكذا وكذا. فاصبح النشوز والتخبيب جزء من الواقع المجتمعي، ده اثره على الفرد ايه؟ اثره على الفرد هو القوامه اصبحت اما منقوصه واما معدومه. ليه منقوصه؟ طب افرض منقوصه بس هي بتسمع كلام كل حاجه، منقوصه لانك القاعده بالقايمه ديت دي ممكن تدخلك السجن، اصبح في يدها حاجه لو هي عاصتك تدخلك السجن، فاصبحت انت عايش في رعب دائم من انك تخالفها. لو هي متمردة، ودي بقى جزء برضه هنتكلم فيه عشان تعرف ان القاعدة القايمة دي اذت المرأة في ايه، قاعدة مؤذية جدا للمرأة بالمناسبة، هتشوف انها الاذى بتاعها للمرأة ازاي. لكن بالنسبة للذكور هي انها خلت القوامة بتاعتهم اما منقوصة واما معدومة، منقوصة بالقانون، حتى لو انت مش خايف الحقيقة عدم خوفك ده بسبب جهلك، بسبب الجهل ان انت تعاملت بجهل، إنها في الحقيقة أنت لو تعرف القايمة ممكن تعمل فيك إيه والزوجة دي ممكن تعمل فيك إيه، ده لازم هتخاف، العلم هيخليك تخاف، فدي قوامة منقوصة. والقوامة انتقلت أصلاً وبقدر النقص انتقل للمرأة. انتقل المرأة بقى هي اللي معاها القوامة. سجن، سجن وتهديد، في ناس أصبحت أفراد بيتسجنوا وبيتهددوا وبيتهموا في شرفهم عشان القايمة دي. فده على المستوى الواقع الحالي، الواقع البناء الاجتماعي الحالي، ده البناء الاجتماعي الحالي ان الافراد ده بقى حالهم. طغيان طبعا للنساء بدعم من الاهل، طغيان نشوز ودعم من الاهل تخبيب، تمام. وفي نفس الوقت، ودي طبعا كارثة طغيان النساء، دي كارثة النساء مع تحكم العاطفة وبقدر التحكم القدر التحكم العاطفي اللي بيخلي فيه نقصان العقل ده والسرعة والهوى والحاجات دي كلها والثابتة والمعروفة في القرآن الخصام والحاجات بتاعتهم وتصرفات النساء. تخيل بقى لما يكون أنا كمان مديلها أداة للطغيان في اللي هي بتعمله ده، ده بيؤدي برضو، شوف بقى الإيذاء للنساء، ان مجرد ما بيحصل وعي عند اي حد من ان القوامة بتاعته منقوصة او معدومة، لو جاي يتمرد بيكون التمرد بتاعه عامل ازاي؟ لا انا مش هدخل السجن، انت هترجعي لمراتي وكل حاجة، بس يبدأ يحصل إيذاء للزوجة، انا هكفر عشتك انك تعيشي معايا، هخليكي تعملي خلع في الاخر وتتنازلي عن كل حاجه، تبقي هتبوسي ايديا انت واهلك انك تسيبوني، هتفضلي عايشه معايا ومش عايزه اطلقك ولا اي حاجه، ولا هطلقك ولا اي حاجه، وتفضلي عايشه معايا واذلك واوصلك بحاله ان انت تبقي بتحلمي ان انت عايزه تختلعي. الجزء بتاع الشريعه، الرساله اللي كنت بتكلم فيها على اهل الشريعه، خد بالك ان انت كواحد من اهل الشريعه لما حد يقول لك الشريعه وكذا وكذا وانا عايز اتزوج بالشريعه، تروح قايل له طب كفايه، لا احنا عايزين حاجه تكفل حقوق المراه، اصل الرجاله ظالمين. ثانيه واحده، هو انت حضرتك مش مؤمن يا رجل الشريعه ان الشريعه كافيه لضمان حقوق المراه؟ امال سبت ايه العلمانيين؟ سبت ايه العلماني يقول حقوق المراه تكفلها الشريعه؟ فلما حد يقول لك انا عايز منظومه زواج زي ما الفقهاء اتكلموا، منظومه زواج شرعي، عيب قوي، ان انت مش عيب، دي كارثه، بس مش عايز اوصفها التوصيف الشرعي، انت كراجل الشريعه عارف ايه هي توصيفها، ان انت تروح قايل له طب وحقوقها اضمنها ازاي؟ كارثه كبيره قوي، كارثه كبيره قوي لما حد يقول لك انا عايز اتزوج بالاسلام، وانت تروح قايل له طب حقوقها اضمنها ازاي؟ هو الاسلام ما بيضمنش حقوق ولا ايه يا شيخ؟ نرجع تاني، فاصبح ايذاء المراه. عارفين ده بقى، الكلام ده مش ومصر واحده من اكتر الدول اللي النساء تعتدي فيها على الازواج اعتداء حقيقي، اعتداء مادي بايديها. مصر واحده من اكتر الدول اللي بقت الثقافه بتاعتها نشوز وتخبيب الزوجات، وبقت ثقافه مجتمعيه بالارقام. مصر من اكتر الدول اللي عندها طلاق، مصر من اكتر الدول اللي عندها اتفرجوا على الخلع، كانوا بيتكلموا حاجه حوالي حاجه و80% من حالات الطلاق خلع. التصاعد الضخم ده الخلع في حالة غير طبيعية. يعني ايه خلع؟ يبقى حاجات وصل للأرقام العملاقة دي في الحالات الانفصال جاية من الخلع، بسبب ان الزوج ما بقاش منفعش. انا مجرد ما بعرف الطلاق ان ده عبارة عن تدمير منظومة كاملة، بناء اجتماعي عشان يدمر الرجل تدمير كامل لصالح المرأة، لا طب انا مش هطلق. فيروح يبدأ يؤذي بحيث يوصلها ان هي تصل للخلع. طب المنظومة دي بقى عارفين بقى مين اللي بياخد حقه فيها؟ اتنين. المنظومة دي اللي ياخد حقه فيها الفاجر والفاجرة. ليه بقى؟ لأن الفاجر هو اللي أنا لو أنا كنت راجل طيب أنا هتأذى وهتبهدل. هتأذى وهتبهدل وممكن أدخل السجن. فلازم أكون فاجر. وعلى فكرة هذا المصطلح يستعمل كما هو عند بعض المحامين، لا أنت لازم تكون فاجر شوية. ابدأ إذيها، طهقها في عشتها، اخنقها، اعمل لها مش عارف إيه، خليها تطلع تجري كده عند أهلها واطلع اعمل لها محضر إن هي هربت من البيت، اقعد إذي إذي إذي لغاية لما تقول لك بس أنا عايز أخلع ولو هدفع لك فلوس. فالفاجر، طب والفاجرة بقى؟ الفاجرة كمان اللي لو معاها، لا انا المنظومه دي انا لو بقيت هو بيأذي لا انا اقعد اذيه، والاثنين يقعدوا يعملوا مع بعضهم سجون ومحاكم وحاجه زي كده. فالفاجر والفاجره اصبح هم اللي ليهم في هذه المنظومه القائمه على القاعده بتاعتها اللي هي القايمه. هل القايمه لوحدها هي اللي، عشان برضو ما حدش يروح يقول لي هو القايمه هي اللي عامله كل، لا طبعا لا طبعا. القواعد الاجتماعيه، البناء الاجتماعي هو السبب. البناء الاجتماعي قواعده كتير وكوارثه كتير. بس في حالة الزواج لو انت واحدة من اهم القواعد اللي بتسبب الكلام ده كله هي القايمة. احنا لسه ما اتكلمناش عن قاعدة الحضانة مثلا. احنا مركزين النهاردة عن قاعدة القايمة عشان ما حدش يتخيل هو ايه ده، هو القايمة بتعمل كل، لا لا لسه في حاجة في قواعد الحضانة، في قواعد تانية. بس هو قاعدة القايمة لأنها الأوضح، لأن دي لو أنت ما عندكش أولاد ولا أي حاجة هيحصل فيك كل ده. فقاعدة القايمة كقاعدة اجتماعية هي واحدة من أكبر المسؤوليات عن البناء الاجتماعي اللي بهذه الصورة. الراجل مش قادر يطلق فبيأذي، والزوجة عايزة تدخله السجن عشان تنتقم منه إن هو عايز يطلقها فبتأذيه. فيصبح الفاجر والفاجرة هم أكتر ناس ممكن ياخدوا حقوق في هذه المعركة. اما لو واحده فاجره وواحده مع وقع مع واحد تقي، او واحد فاجر وقع مع واحده تقيه، هيكون كارثه، هيكون كارثه في هذه المنظومه. تعال دي من ناحيه الافراد. طب من ناحيه المجتمع، من ناحية المجتمع بقى تكون عامل ازاي؟ من ناحية المجتمع قلنا مجتمع أصبحت من أسسه في الثقافة بتاعت النساء بتاعته النشوز والتخبيب. بقت من ثقافة النساء. عايزينك تتعلمي، ليه تتعلمي؟ لازم تحافظي على إنك تشتغل، ليه تشتغلي؟ يقول لك عشان لما لو اتطلقتي ما تترميش في الشارع، تبقي معاكي وظيفة. بص الثقافة كلها قايمة على تخبيب النساء، التخبيب وتشجيع النساء على الطلاق، على تحريضها على النشوز، أو بالتالي تشجيع على الطلاق. وثقافة النشوز إن أنا عدم الاعتمادية على الزوج ومناطحة الزوج. فثقافة كاملة قايمة، أصبحت ثقافة نساء قايمة على هذا الأمر. وإنها المجتمع بقت دي الصورة الطبيعية. المجتمع هنا الافراد اللي عملوا الحاجه دي وفرضوا القاعده بتاعتهم، اصبحت الصوره الطبيعيه هي ان الرجل قوامه منقوصه او مفقوده مقابل نشوز وتخبيب. ده اصبح هو ده القاعده اللي هو خد بالك انا في ايديا، في ايديا ان انا انشز عليك، بس انا يعني مؤدبه وبنت ناس وهسمع كلامك يعني لغايه لما اشوف اخرتها ايه. الوضع اصبح متدني جدا، دي بقت ثقافه المجتمع. دي بقت ثقافة المجتمع، ثقافة النساء في المجتمع. طب بالأرقام بقى، المجتمع ده مجتمع يتفكك، عمال يتفكك وبيتفكك بتدميره بسرعة. شيوع الطلاق، شيوع النشوز، انخفاض هائل في معدلات الزواج، شيوع فساد الذمة في الطلاق. ده الأساسي أصبح إن لما يجوا يطلقوا بعض كل واحد يحاول يأذي التاني على قد ما يقدر، لأنها بيكون خصام. فده تخيل انت مجتمع اصبح قايم على وان ابو الزوجة يطلع يجري عشان يسرق الحاجات ويقول ان ده هو اللي بدد العفش، والتاني ابو الزوج يروح يعمل يجيب كذا عشان يسرق. فساد الزمن اصبح هو القاعدة. كل ده تفكك منظومة الجواز كلها، يعني بسبب ان القواعد اللي بيقوم عليها الزواج قواعد وضعية مخالفة للشريعة. عشان كده بقول كارثة لما حد يجي في الواقع الحالي، هل ده الواقع اللي بدأت بيه القايمة؟ عشان كده بنقول ان الممارسة الاجتماعية لما تتكرر ثم بعد كده تعمل تبقى قاعدة اجتماعية ثابتة، القاعدة الاجتماعية دي تعمل واقع اجتماعي ثالث. هو ده الواقع الاجتماعي الثالث، هو ده الواقع الحالي، ده مخالف عن الواقع الاجتماعي اللي بدأت القايمة بيه. عشان كده بنقول دي ممارسة اجتماعية او قاعدة اجتماعية لابد ان تنتهي. الممارسة هي أفراد بيمارسوا القواعد حتى لو بالرفض في التعريف. طيب وبالنسبة للشباب بقى، الشباب كانوا إيه؟ يا إما مستسلمين إرغام واضطرار، يا إما بيحاولوا دلوقتي وده اللي حاصل إن هم يعملوا تغيير برغم العواقب والأضرار. التكلفة المادية زادت بالمنظر ده، هتبقى زايدة جدا على الشاب، واللي هيوافقوا على الحاجات دي هتبقى أقل، فبالتالي فرص الزواج هتبقى أقل. ولكن الشباب اللي بيعملوا الحاجات دي كلها، ابشركم ان شاء الله لو اعملوها بنيه خالصه لوجه الله، انتوا رواد تغيير واقع وبناء اجتماعي. انتوا رواد لو قدرتوا تنجحوا في هذا المسعى، ان انتوا تعملوا تغيير في البناء الاجتماعي، هتبقوا يعني عملتوا معجزه حقيقيه، يعني في ان انتوا تعملوا تغيير البناء الاجتماعي ده. طيب القواعد التوجيهيه وتعليمات القواعد الاسلاميه الحل الاسلامي، المنظومه الليبراليه يا جماعه لازم نعرف الفرق ما بين ثلاث حاجات: المنظومه الليبراليه، المنظومه النسويه، المنظومه من حيث توليفه القواعد بتاعتها. الجزء ده قد يكون اقل حاجه، بس يعني لان ممكن يبقى فيه نقاش كتير، ده يعني اللي فات ده حاجه واللي جاي ده يعني ايه تقدروا تقولوا ضعيف شويه، بس ماشي نقوله برضه. كنتش عايز اقول بس هقول. بص، مع المنظومة الليبرالية اللي احنا كنا قلنا بتسعى إلى إيه؟ المنظومة الليبرالية، إن القواعد لو جبنا التصنيف الثلاثي للقواعد، الليبرالية بتكون عايزة أنهي قواعد هي الأكثر؟ قواعد الالتزام. الالتزام دي قايمة على إيه؟ على المساواة والمماثلة. أوعى تعمل كذا وإلا فلان هيضربك. علاقة الزواج في الإسلام مش قايمة على المساواة والمماثلة. قايمة على إيه؟ على القوامة وبالتالي السيادة والهيمنة. السيادة والهيمنة للرجل. فبالتالي ما ينفعش معاها قواعد الالتزام. فالمنظومة الليبرالية في الحقيقة اللي قايمة على قواعد الالتزام دي ما تنفعش، ما تصلحش مع النموذج الإسلامي. لأنها الإسلام مش قايم على المساواة في العلاقة، في العلاقة الاجتماعية بين الاتنين. الإسلام قايم على سيادة وهيمنة للرجل بمفهوم القوامة. طيب المنظومة النسوية، يعني المنظومة في القايمة بقى لو احنا بصيناها في المنظومة الليبرالية بمفهوم المنظومة الليبرالية، هي في الحقيقة محاولة لحفظ المساواة. يعني بقى خد بالك من الحتة دي، إنها محاولة إنها تحافظ على المساواة وتحظر القوامة بصورة عملية. ليه؟ لانها حافظت على المساواه. فين القوامه؟ قوامه ايه؟ فين السياده والهيمنه؟ السياده والهيمنه ان هي ما تقدرش تعاقبك، ما تقدرش تعاقبك على مجرد حاجات. العقاب يكون من الولي، ويكون على حاجه في قواعد واضحه لان ايه هي الحاجه اللي انا بعتبر عليها ان ده كده انا خالفت القواعد، وهي الشريعه. عشان كده بنقول المنظومه الاسلاميه منظومه كامله. فمفيش سياده وهيمنه، احنا دلوقتي على مساواه ومماثله. فالقايمه في هذه المنظومه الليبراليه او بالمنظور الليبرالي هي قواعد تعتبر من قواعد الالتزام، لانها قايمه على انها تعمل التزام مساواه ومماثله بين الرجل والمراه. الاسلام مش قايم على كده. الرجل مش مفيش مساواه بينه وبين المراه في العلاقه الزوجيه. طب ومن المنظومه النسويه بقى، أي نوع من أنواع القواعد؟ لا، هي عايزة إيه؟ تحول علاقة توجيهية والتزام، بس توجيهية بصورة أكبر، تعلي جدا من تقاعد التوجيه. التوجيهية دي هي العقاب، عقاب الطرف الثالث اللي هو الدولة في هذه الحالة. هنا هي عايزة التزام، الست مساواة وتناطحك الفضائل بتاعت الليبرالية، وزود عليها عقاب الدولة طرف ثالث هنا، ان انا الدولة كمان مع النساء، الدولة مع النسوية. فالنسوية في الحقيقة هي بتجمع عليك نوعين انواع القواعد عشان تعاقبك بيهم. هنا مفيش مساواة، هنا تمكين للمرأة، بمعنى ان القوامة هتكون للمرأة صراحة يعني. فالقايمة هنا بتكون بالمفهوم اللي عايزاه النسوية، لا مفهوم ان انا هدخلك. عشان كده البنات تلاقي في بنات بيتكلموا عن القايمة بمفهوم ان انا لا، عشان ما يقعدش يفرض رأيه عليا في كل حاجة بالمفهوم الليبرالي. في بنات تكون صريحة وبتكون ده الأثر النسوي واضح فيها، انها تروح قايلة لك ايه، لا عشان لو عمل اي حاجة ده ندخله السجن. النفس النسوي هنا واضح، انا المسألة القوامة مش هتكون مساواة، ده القوامة والتمكين ليا انا، القوامة هتكون بتاعتي انا. المنظومة التعليمية والوعظية هي بتسعى في جعل العلاقة تدور في إطار الإرشاد والتحذير من وعيد الله على ظلم كلا الطرفين، المساواة في الحالة دي غير ضرورية، والحافز الذاتي للعدل. تمام؟ فالمنظومة التعليمية أو الوعظية هي أقرب للمنظومة الإسلامية، أقرب لمنظومة القواعد الإسلامية. هتلاقي بقى ده في حاجات كتير، الوعظ والهجر والتأديب، القوامة، الظلم والبغي، من العدوان على من الزوج، الزوجة بتلجأ للولي والولي بيلجأ إلى لو التحكيم. يعني المنظومة قايمة على جزء العقاب مش هو الأساس، إنما الوعظ من كافة الأطراف ومحاولات الإصلاح هو الأصل، مش عقاب، مش قواعد توجيهية ولا قواعد التزام مساواة حتى مناطحة بين الاتنين. لا انا ممكن اروح رايح قايل انا ضربتها تاديبا لانها صنعت كذا، في حين ولا اعاق، ما عنديش عندي عقاب. فده من الناحيه الثانيه لو راحت ان هي مدت ايديها على جوزها تعاقب مباشره لاي سبب حصل، لاي سبب حصل. طب ما معنى كده ان دي مش قواعد التزام، ما فيش مساواه. ايوه، ما هو ده الاسلام لا يتطابق مع قواعد الالتزام او قواعد التوجيهيه. اخر حاجه هنعدي بقى بسرعه كده، يمكن نصائح للشباب اللي قايمين على الحمله ديت، ان اوعوا تيأسوا وتحولوا الموضوع ده لمجرد ترند، الموضوع ده ممكن ياخد كذا سنه، فاوعوا تيأسوا في القصه دي وتحولوا الموضوع لمجرد ترند. وايوه هيبقى فيه تكاليف هتدفعوها، ومن التكاليف ديت ان انتوا مش كتير يعني، ممكن اللي انت حاببها وكده اهلها يرفضوا، خلاص اعتبر ان اهلها رفضوا، ما دام رفضوا القايمه يبقى كانهم رفضوك. ده مهمه، انتوا بتغيروا الواقع وبتغيروا البناء الاجتماعي بالكامل، وده حاجة مش سهلة، مش سهلة. ويعني أنا بحسد نفسي إنها مش مكانكم، بس أنا في نفس الوقت أنا عندي أبناء ممكن في خلال سنوات قليلة يكونوا مكانكم. فأنا أنتوا رواد بايونيرز فعلا يعني، ربنا معاكم ويوفقكم، أنتوا رواد تغيير واقع وبناء اجتماعي بكافة، بس التمن بعد كده، بعد البناء الاجتماعي ده ما يتغير، هيكون كويس جدا وفي مصلحة النساء قبل الرجال. الحاجة التانية إن الحملة دلالتها، وأنا قلت قبل كده الحملة دي ليها دلالة كبيرة جدا، دي حملة دي أو موجة، ولا هي ثورة، ده تمرد عفوي غير منظم. وأرجو بقى الناس اللي بتسمع تركز قوي في اللي أنا بقول ده، تمرد عفوي غير منظم، ملهوش رؤوس ولا توجهات واضحة، بيشارك فيه ناس في الدولة نفسها، يعني ناس من صناع القرار موجودين في الحمله دي. انا واثق ان في ضباط ومحامين وقضاة وبتاع عاجبهم الحمله دي جدا ومشاركين فيها ومش عاجبهم النظام ده. فده حاجه كويسه جدا، وتمرد بهذا الشكل حاجه كويسه جدا، وداخل فيه امهات، وداخل فيه يعني تمرد واسع على قانون مخالف للشريعه. فدي حاجات لها، وكمان من الحاجات اللي عاملها انها عايزه تحكم شريعه محدده، مش بقى تحت مظله او عنوان واسع اسمه عايزين نحكم الشريعه، لا هي شريعه محدده ومحددينها بالظبط هي قد ايه، ومش هتكلف الدوله سياسيا حاجه. مش هتكلف الدوله سياسيا حاجه، ما بنمسش سياسة الدولة، عشان الدولة ما تروحش تقول أنا غيرت قانون العقوبات ولا لا لا، الدولة يكفي إنها تسكت بس في اللي بيحصل ده، سيبوها بس الدولة تسكت وتسيب المجتمع يتفاعل، تمام؟ فالصفات دي أكيد في جهات رافضة إن دي صفات خطر، ومش هقدر يعني أصف خطر في إيه. فدي حاجة مهمة، إياكم كشباب برضو إن أنتوا تقعوا في تحويل المعركة إنها معركة رجالة مع ستات. المعركة ما بين أنتم وواقع منظومة إسلامية أنتوا بتطالبوا بيها، وبناء اجتماعي فاسد عامل واقع اجتماعي فاسد. الخصوم الحقيقيين ليكم هم اولياء يعني الخصوم العمليين ليكم بالمناسبه كتير، هتلاقي خطيبتك موافقه والاب مش موافق واهلها مش موافقين، والاهالي احيانا يضغطوا على الاب ازاي تجوز بنتك كده، انت بنتك رخيصه ولا ايه؟ يا جماعه ده بيحصل كتير كتير جدا، الاب حتى بيبقى موافق وبنته موافقه، واهل الزوج يقعدوا يضغطوا على الزوجه، يقعدوا يضغطوا ان ازاي انت اللي انت عامله، انت بايع بيتك والتصرفات دي كلها. فنرجو برضو ان الحمله دي والحاجات دي تصل لاهالي البنات، انتم عليكم مسؤوليه كبيره قوي قوي قوي في هذه الحمله، وفي تمكين شاب جاي يقول لكم كده انكم تمكنوه. طب انا هضمن حق، انت مش ضامن اي حاجه خد بالك، ولا انت ضامن ولا هو بالمناسبه ضامن. الحاجة كلها الضمان في يد الله، وامشي بالشريعة وبالحاجات بتاع الشريعة، خد المهر لبنتك وبتاع، هتطلع ترمى في الشارع، هو انت هتموت؟ انت هي البنت دي لقيطة؟ ما برضو حتة هتترمى في الشارع دي هي لقيطة؟ المسؤولية دي انا عايز افهمها، يعني هي لقيطة البنت دي؟ هي المفروض المرأة تنتقل من، عشان كده بنقول المنظومة الإسلامية عظيمة يا جماعة، المرأة لا تخرج من ولي ذكر، تطلع من ما دام عندها اهل عندها بتاع دايما عندها ولي. فايه يعني هي ما عندهاش عيلة؟ بل اللي بيحصل ان اكتر نساء بتعمل مشاكل في مسألة القايمة هي الناس النساء اللي عندها عيلة كبيرة، فعايزين القايمة تكون كذا كذا واذلال. هي الحقيقة ان المفروض القايمة مع واحدة عندها عيلة كبيرة يعني مش هتترمى في الشارع، والا الا اذا كانت العيلة دي اندال، يعني مش هتترمى في الشارع. المفروض اللي ما عندهاش عيلة كبيرة وحاجة بسيطة وحالها بسيط وبتاع، ولا مقطوعة من شجرة ولا يتيمة ولا بتاع، دي اللي تعمل قايمة عشان هتترمى في الشارع. الحقيقة إن دي ما بتعملش قايمة، دي بتبقى عايزة تتزوج وخلاص. فده بناء اجتماعي، أنتوا ضد بناء اجتماعي فاسد. أوعوا تخلوا المعركة معركة رجال ونساء، المعركة دي فيها ولا توسعوا المعركة أكتر من اللازم، برضو ما تقعوش في فخ ممكن ناس تجركم في فخ ان المعركه كبيره، وتعالوا نروح معركه تغيير كل البناء الاجتماعي، مش عندنا القدره حاليا ان احنا نغير كل البناء الاجتماعي. المعركه دي معركه مقدور عليها، برغم انها كبيره وعملاقه وهتعمل تغيير كبير في البناء الاجتماعي، لكن مقدور عليها مقدور عليها، فتمسكوا بيها وتمسكوا بحجمها دوت لغايه لما تغيروا البناء الاجتماعي ده دلوقتي، تمام؟ برضو ما تقعوش فخ حاصل. واحد طلع بيقول مبروك يا جماعه القايمه اتلغت، انا قلت الراجل ده اكيد يعني انا بالنسبه لي لما حد جاب وكل قاعد يقول القايمه اتلغت في مصر، هي ما اتلغتش، هو قد يكون اللي هو بيقوله دوت عشان يظهر او ينشر اشاعه او يعمل اي كان غرضه. يعني الحقيقه ان هو كده هيتعامل كأن الموضوع اتحسن، هو الموضوع لم يحسن، الموضوع ده محتاج ان يكون يبدا يتحول الى ثقافه مجتمعيه حقيقيه، يبدأ يتحول إلى ثقافة مجتمعية حقيقية، فده محتاج وقت، وأنت بتهدم بناء اجتماعي وتبني بناء اجتماعي جديد. أوعوا تتجروا في الناس اللي يقولوا خلاص كفاية كده الحمد لله وصلنا وجبرت وبتاع، أوعوا، القصة لسه طويلة والموضوع طويل. قلت لكم بس المكاسب كبيرة لوضع هذه الأمة ووضع النساء قبل رجال هذه الأمة. بالنسبة للبنات ده خد بالك، خد بالك ده هيغير بناء اجتماعي فاسد، والله أنت مظلومة فيه. والله العظيم المرأة كانت أقل ظلما، سيبك من اللي عاملين يقولوا المرأة دلوقتي، والله المرأة في الغرب وحاليا مظلومة أكتر من 100 سنة. ومستعدة أجيب لك حاجات المفروض نسويات وحاجات وفيديوهات وبره وأجنبيات وبتاع، واللي هي فكرة دي يمكن عندنا في القناة هنا حلقات ما بعد النسوية، اللي تحدثت عن هل النسوية يعني نجحت ولا أساءت، سوقت وضع المرأة أكتر. لما تكون نسب الطلاق اعلى، لما يكون نسب الزواج اقل، لما يكون نسب العنسات اعلى بكتير، لما يكون البناء الاجتماعي المطلقه فيه بتعامل بنبذ شديد واستقلاليه، وان لازم تستقلي عشان مش عارف ايه، فاهلها بيبيعوها، مش زوجها بس، كمان اهلها بيبيعوها وبيربوها ان احنا لو زوجك طلقك لازم تاخدي منه مكاسب كتيره، لان احنا هنبيعك، انت مش هتبقي بنتنا، لازم تبقي مستقله. كل هذا البناء الاجتماعي ده بناء اجتماعي فاسد حاربت الليبرالية ثم النسوية عشان الراديكالية عشان يعملوه. هذا البناء الاجتماعي الفاسد من مصلحتك انه يهدم تماما، فلازم تقفي، يعني مصلحتك ان انت تقفي ضد مع هذه الحملة وفي صف المنظومة الإسلامية في المعركة دي، غير ان هيتشال عبء كبير على الأهل. يا جماعة في كتير من آباء بشوفهم بيحاولوا يماطلوا في زواج بناتهم، دي حالات انا شفتها، يعني بيمطلوا في زواج بناتهم او بيحاولوا يعطلوه شويه، لان زواج بناتهم معناه ان في عبء، ده انا هجهزها كاني هجهز شاب، فكارثه كبيره، فاصبح مماطله فبيؤذوا البنات اكتر. ده عبء، انت هتشيل العبء ده عن اهلك وبتقيد سلطه اهلك في اعضال المتزوجين، ودي حاجه مهمه. وفي كتير من الاخوات فاهمين انا بتكلم في ايه، ان في اهالي بتعضل الازواج بالقايمه وبالحاجات اللي هم بيعملوها دي، وبتعضلك انت طبعا، بتخليكي قاعده جنبهم غصب عنك. وده طبعا غير بقى حتى لما بعد ما تتزوجي بتقيدي سلطه اهلك في التخبيب، وده مهم قوي قوي قوي. سيبك ان انت اهلك احسن، انت مجرد ما دخلتي بيت زوجك ده، بيت زوج ده هو اهلك. الدور البناء الاجتماعي الثقافه المجتمعيه الفاسده دي بقيت هتحصل مشاكل بينك وبين زوجك لا محاله. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان بتحدث خلافات بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الخلافات انتوا عارفين الحوادث وصلت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم اطلقكم كلكم لو مش عايزين تكملوا، فدي خلافات كانت تصل الى حافة الطلاق، وده مع خير البشر، كان العوج مع خير البشر، تمام، والخلافات مع خير البشر. فهتحصل خلافات، هتحصل خلافات، ممكن يحصل تهديد بالطلاق، هيحصل. والراجل مش انت اللي تحددي مفهوم الرجل والذكر، فاهمه؟ مش انت اللي تحددي مفهوم الرجل والذكر، اصله بص ولا اتجوز، مش انت اللي تحددي مفهوم الرجل ولا الذكر. عندنا قدوه النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده حدد لنا مين هو الراجل، مش انت ولا انت ولا اهلك ولا البناء الاجتماعي كله. فانت لازم يكون اللي بيحصل ده ان تقطعي ايد اهلك في التدخل في حياتك بما يفسدها ويخبب عليك زوجك. التدخل يكون محدود جدا، لما يحصل الخلاف والخلاف يتصاعد ساعتها ممكن تدخلي، لان وتبقي عارفه توابع اللي انت هتعمليه ده انك تدخلي اهلك. ما عدا ذلك اهلك ما يتدخلوش خالص في حياتك ولا يوجهوك في علاقتك مع زوجك، مش يقولك اعملي كذا واعملي كذا وامسكيه واعمليه. أنا للأسف أتوقع، يعني مش أتوقع، لا أرجو، يعني أسأل الله أن لا يحدث الآتي، أن الجهات الراصدة اللي بترصد اللي بيحصل ده تعتبر تأخذها من منظور الأمن السياسي ولا تنظر من منظور الأمن الاجتماعي. أرجو أن الجهات الراصدة وصناع قرار ترصد ده، أن دي حاجة أمن اجتماعي ولازم تسيبها ولازم تساعدها. الامن السياسي مش لازم اي تجمعات او اي بتاع اتعامل مع ان ده تجمع وبيغير البناء الاجتماعي، فما ينفعش يجي عفويا عن طريق مش عارف ايه وشباب وحاجات يحسوا ان هم يقدروا يغيروا. لازم مش كل حاجه ننظر لها من منظور سياسي، امن سياسي، لازم ننظر لها من منظور امن اجتماعي، ده من مصلحه المجتمع. لان لو حصل اصرار على المنظور من الامن السياسي غالبا هيحصل ان مؤسسه، والمؤسسه الكبرى اللي مكلفه دلوقتي المجلس القومي للمراه خصم، فالمؤسسه اللي هتظهر بصوره حياديه غالبا وهتطلع تقف بانها انا كجهه محايده هفصل في هذا الامر غالبا هيكون مؤسسه الازهريه. لو طلعت المؤسسه الازهريه محاوله وقد هذه الانتفاضه لتغيير البناء الاجتماعي، للاسف هيكون ده من منظور امن سياسي بس بيتخذ مؤسسه ازهريه كواجهه. المؤسسة الأزهرية تطلع بتحاول توئد هذه الانتفاضة، إن ما مش هتقدروا تغيروا أي حاجة في البناء الاجتماعي الموجود. وده هذا ما أخشاه. أنا أخشى إن المؤسسة الأزهرية تتدخل في هذا الأمر، إنها تحاول تكون أداة إنها تحبط وتعمل انتفاضة الشباب وانتفاضة الانتفاضة في كافة الأوساط دي، واللي مش تبع أي حزب ولا أي جماعة، بل ولا تبع معارضة، يعني دي تبع ناس، في ناس من الدولة وصناع قرار مأذيين منها. فأرجو إن دوت يكون الأزهر على الأقل يصمت في هذه القضية، لو مش يصمت على الأقل. لا إن لا يتعامل مؤسسة، أرجو لا تتعامل مؤسسة من مؤسسات الدولة إنها ده تمرد، وإن إحنا عايزين مش عايزين أي تمرد من أي نوع، ولو حتى تمرد على قوانين جائرة في المجتمع ومحاولات التغير بناء اجتماعي، فلازم اوقد هذا التمرد وهذا التغير، ولازم احبط الشباب ان انتوا مش هتقدروا تغيروا اي حاجه. ارجو ان ده ما يحصلش، اتمنى من ان ده ما يحصلش في مصر. النصائح بقى للاهل اللي بيسمعوا بقى، لو حد بيستمع يعني من 100 واحد اللي بيشوفوا الفيديو في الاخر يعني، او لحد لو حد له صله بصناع القرار او اي حاجه، ان لازم يكون في متنفس للشباب. المجتمع بينهار، انهيار المجتمع ده هيكون توابعه كبيرة جدا وكارثية، وتوابع بدأت تظهر من دلوقتي. التمرد ده قد يكون بداية، قمع هذا التمرد قد يؤدي إلى ثورة كبيرة، ويؤدي إلى ثورة في حاجات تانية، والتنفس في حاجات تانية. فلازم يترك هذا الأمر، لازم يترك هذا الأمر. مفيش في الإعلام إلا 3 نماذج بتوري الشباب المصري. النموذج المرعي من الدولة، تقدر تقول فيه رعاية من الدولة شوية أو من حاجة، ونموذج تاني الجماعات اليسارية المتحالفة عمالة تعمله في الإعلام. إيه هو؟ النموذج الأول رجل الإرهاب، أو رجل الذي يرهب المرأة، رجل الفحل القوي اللي عنده القوة والسيادة الكاملة، واللي درجة إنه يرهب المرأة والمرأة فرحان، وده نموذجين بيتعرض في الأفلام والمسلسلات. نموذج البلطجي، ونموذج ضابط الشرطه او ضابط الجيش، للاسف بيصوروا بهذه الصوره. وده انا ممكن اضرب بيها امثله كتير، كانت دايما تظهر في المسلسلات ولا في حاجه اللي بيظهر فيها ضابط شرطه او جيش، يظهروا ان هو يعني بيهزر وبيبقى خشن. واحمد عز مثلا ممثل الممثلين اللي لعبوا كتير على التيمه دي، اللي هو بس بقى يا بت اضربك، بس مش عارف ايه، ده انا اروح اكلبشك، اقبض عليكي، ده انا بتاع، والتهديد وهي وتضحك وحاجات زي كده. الحقيقه ان النموذج ده نموذج، وان كان يبدو ان هو بيهزر وبتاع، لكن في الاول وفي الاخر هو نموذج رجل يملك القوه والسلطه. ونموذج البلطجي هو نموذج يملك القوه والسلطه على الايذاء برضه. فكان نموذج الموجودين ده يا اما رجل بلطجي، يا اما رجل من ضابط من اي من في جهه سياديه، هما دول انت الاثنين دول احنا اللي نقدر نعمل في المراه اللي احنا عايزينه. والنموذج التالت اللي بيقدمه اليسار في صناعه المحتوى السينمائي او المسلسلات التلفزيوني، الرجل اللي يا اما الديوس اللي بيقابل ان مراته تعمل اي حاجه، يا اما الراجل الخنوع اللي مراته بتزعله وبتاع. ويمكن تشوفوه حتى في المحتوى الكوميدي، اللي الممثل احمد امين لعب عليها كتير، تيمه ان ايه مراته تروح شخطه، يروح قاعد ايوه انا بسمع كام وبتاع، سمع لعب عليها كتير التيمه دي. وان كان هو مش يساري، لكن اليسار لعب عليها بقى، تشوفوها في المسلسلات الحاجات الجاده. مساله ان نشر ثقافه الحاجه اللي بيضحك عليها واللي بيتعمل في المسلسلات دي، وفي الحقيقه بينشره 3 نماذج. النموذجين الاولانيين، النماذج دي لا تمثل عموم الشعب المصري وعموم شباب الشعب المصري. الشباب ده لا هو بلطجي ولا هو يملك سلطه، ليس من اهل السلطه، وفي نفس الوقت اهل السلطه التنفيذيه، وفي نفس الوقت بقى خد معاك كمان ان هو مش لا يرضى ان هو يكون يا اما ديوس او ما بيسمع، ما بيقدرش يبقى ليه كلام. غالب الشباب المصري مش من الثلاث اصناف اللي مسيطرين على الاعلام سيطره شبه كامله. فلازم يكون معروف ان التقسيمه دي ما ينفعش، ان يبقى ما فيش غير التقسيمه دي. عموم الشباب المصري مش كده، عموم الشباب المصري ومش كده، ومش هيعرف يبقى في واحد في يعني مش كده وبس. ده مش نماذج يعرف يعملها. ده هو هيبدا يبقى بلطجي زي مسلسل توبه، زي مسلسل مش عارف المسلسلات الكتيره اللي احمد عز برضه في فيلم كان طالع فيه بلطجي، هتلاقي احمد عز قدم، احمد عز بقول لكم بيلعب دور خطير في القضيه دي، سواء بوعي منه او غير وعي. قدم كتير جدا احمد عز هذه الفكره، فكره انه صاحب السلطه، سواء السلطه دي سلطه ارهاب المرأة. كان في فيلم تقريبا كانوا جابوا حته منه، قالوا اسمه اولاد رزق تقريبا، او حاجه ما اعرفش، من الافلام بتاعت البلطجيه دي. فيقعد يضرب المرأة ويقعد يهينها ويقعد يعملها، وهي كانت عايزة بتقول مش عارف طلقني، فراح ضربها وعادي، وفي الآخر هزر وضحك معاها. نفس الصورة دي تقريبا متقدمة هو ظابط برضه، فالصورة بتاعت اللي هو صاحب السلطة، سلطة إرهاب المرأة، يا إما كده يا إما كده، سلطة الفحل بتاع، يا إما الصورة التانية صورة الديوس أو الخائر القوى اللي بيتابع للمرأة والجبان. هي دي الصور اللي عماله تتقدم في الاعلام. والحقيقه ان الشاب المصري مش البناء الاجتماعي ده، اذا كان في جزء فاضل فيه كويس، هو ان ما زال اغلب الشاب المصري ما بيترباش ان يبقى كده. فدي دي التصنيفات بتاعت دي الشاب مش قادر يدخل فيها. طب وايه الحل؟ دي انتفاضه طالعه من حد مش متابع التصنيفات دول. لازم يتوقف مع الشباب في الحملة دي، ولازم يكون منظور أوسع وأعمق من كده. نصائح بقى اللي بيتابعوا، آخر حاجة اللي بيتابعوا القضية دي يا جماعة، ما تعملوش تصبيط لحد يا جماعة، ما تقعدوش تقولوا إيه ده ترند وده هزار وبتاع، لا، الموضوع قضية كبيرة جدا، وقد ينبني عليها أو يكون من تداعياتها تغيير البناء الاجتماعي، وتغيير البناء الاجتماعي قد يكون للأفضل، وهو إن منظومة إسلامية تفعل. ودي احنا دي فعلا قادرين عليها، دي منظومه تفعيلها مش هيحتاج تغيير قوانين، مجرد بس ان يحصل اتفاق اجتماعي ان القاعده المجتمعيه اللي باينه والممارسه المجتمعيه تبدا تغير القاعده اللي قايمه عليها الفكره دي، قاعده القائمه. وتغيير قاعده القائمه والممارسه الاجتماعيه كل حاجه هتتغير خالص. فدي قد تكون بدايه حاجات من الشريعه تبدا تتطبق، دي حاجه كويسه جدا وبناء اجتماعي كويس جدا ان احنا نعمل التغيير ده. هيبقى في تطرفات اكيد، هيبقى في شباب هيقعدوا يهزروا ويقلوا ادبهم اكيد، بنات هتعمل اكيد تطرفات من كل اتجاه، وتطرفات من لا ده احنا مش نعمل اي ما ده احنا نهين البنت، هتلاقوا تطرفات. خليكم مع القضيه الاصليه ومجرده ان احنا عايزين نفعل النظريه الاسلاميه والصوره والممارسات الاسلاميه في البناء الاجتماعي، قواعد البناء الاجتماعي المتعلقه بالزواج. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.